بسم الله وسلام على عباده الذين اصطفى، حياكم الله جميعا وشكر الله لكم حضور لقاء اليوم. وقبل الدخول في أي موضوع، أرجو بداية من جميع الحاضرين والسامعين الدعاء لأبي دكتور عبد الرحمن النمر بالرحمة والمغفرة. توفاه الله تعالى في العاشر من رمضان هذا العام، لله الحمد على ما أعطى وعلى ما أخذ، ونسأله تعالى العفو والعافية للمؤمن الأحياء منهم والأموات. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نشرع في الموضوع مباشرة، وإن كان لي فقط تعقيب سريع على التقديم الذي تم عرضه أو إعلانه عني لمن لم يسمع قبلا أو يقرأ لي أو يحضر معي ندوات. يمكن القول بشكل عام إن اختصاصي أو اهتمامي في الآونة الأخيرة، يعني من عدة سنوات، بمجال ما يسمى أو ما يروج أو يشاع أنه التنمية البشرية أو التطوير الذاتي، والذي أحب أنا أن أسميه عمران الذات، بمعنى تزكية النفس وتهذيبها وفهمها وإقامتها على أمر الله تعالى باعتبارنا مسلمين. وأكثر ما يعكس هذه التوجهات أو يعرض الأفكار والرؤى التي أعتقدها وأحاول أن أمارسها، تجدونها في كتابي إضاءات والأسئلة الأربعة. فهذه الكتب يعني مفصلة بشكل كبير في المنهجيات العملية لكيفية عمران الذات أو بناء الذات أو تحقيقها على وجه يرتضى عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. ثم تجدونها في المدونة التي تم ذكرها في التقديم، مدونة نس، وغيرها من الصفحات التي أكتب فيها. فهذا بصفة عامة يعني تعريف مبدئي لمن لم يكن عنده فكر مسبق ولم يستطع الربط، يعني ما العلاقة بين الترجمة أو الكتابة في الأدب والفكر والنفس بالكلام الذي نقوله اليوم. وطبعاً يظهر عندي هنا مكان المحادثات، يمكنني الاطلاع على الأسئلة، لكن سأرجو منكم تأجيل التساؤلات عامة، يعني كتابتها أثناء الحديث وتدوينها، ثم إن شاء الله تعالى نناقشها ممكن في ختام الكلمة إن شاء الله تعالى. لا أطيل عليكم، لكن أفضل أن أعرض ما عندي كاملا ثم نسأل على أساسه، يعني لن أتوقف في المنتصف إلا حيثما يعني احتاج أحد إلى توضيح نقطة معينة، فقط للتوضيح وإعادة الشرح أتوقف، لكن التساؤلات إن شاء الله تعالى في ختام الكلمة. طيب، لفت انتباهي العنوان الذي تم اختياره للفعالية ككل، عنوان السلطة الرابعة. ومعلوم أن السلطة الرابعة يقصد بها وسائل الإعلام عموماً لدورها المؤثر في تشكيل العقليات وتوجيهها. وأود أن أبدأ معكم بالتأمل في اختيار لفظة السلطة، ليس الدرجة ولا الرقم كونها الرابعة أو الأولى، لكن اختيار لفظة السلطة على وسائل الإعلام، ويدخل فيها طبعاً وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت هي كذلك منصات إعلامية بشكل أو بآخر. بداية، ما معنى كلمة السلطة؟ يعني إذا فتحنا معجم لسان العرب مثلاً نجد أن من معاني السلطة القهر، شيء قهرك، استحوذ عليك، تحكم فيك، تمكن منك، يسيرك، أو حتى يبدو لك أنك اعتدته بشكل مرضي. يعني خلاص تعودت، مثلا كل يوم لابد أن أدخل على الفيسبوك وألف فيه لفة. هذا الاعتياد المرضي الذي تشعر أنك لا تستطيع أن تستغني عنه، وتبدأ تكون أسيرا لاختياراتك بعد أن كنت أنت صاحب الاختيار، هذا من معاني السلطة، ويطلق عليه لفظة التسلط. من معاني السلطة كذلك الحجة والبرهان، ولذلك من اشتقاقات كلمة السلطة سلطان. طبعا دي كلها في مادة سلطة في لسان العرب. فالسلطان هو الحجة والبرهان، ووردت في أكثر من موضع في كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا كذلك يدخل معنا في المعاني. طيب، من أي وجه وسائل الإعلام والمرئيات سلطان؟ بمعنى أنها إما حجة عليك أو حجة لك، تمام؟ فهي إذن متسلطة عليك، لها طاقة استحواذ وتمكن منك وتحكم فيك وتسيير لعاداتك، ثم لها عليك سلطان، إما أنها حجة لك أو حجة عليك. ومن معاني السلطة كذلك الشدة والحدة والسطوة، ولذلك يقال مثلا لسان سليط أو أمر ذو سلاطة، معنى فيه شدة أو حدة أو سطوة. وطبعا كل هذا كذلك في وسائل الإعلام. إذا سؤالي الذي أطرحه عليكم بعد هذا التوضيح السريع، ما وجه تسلط وسلطان وسلاطة وسائل الإعلام ووسائل التواصل علينا؟ يعني ما الذي جعلها ذات سلطان وتأثير وحضور وتحكم في حياتنا؟ وأرجو منكم يعني أستمع لإجاباتكم، سواء تكتبوها أو تودون المداخلة بها، لكن على المستوى الشخصي، لا يهمني ما تراه أو تظنه على المستوى العام. لا، لا تتكلم عن صاحبك ولا عن جيرانك ولا عن صاحباتك ولا عن كذا، أنا في حياتي أنا، إذا كان لوسائل الإعلام والتواصل درجة سلطة في حياتي، طب لماذا؟ وأود أن أوضح كذلك أنني أقصد في كلمات اليوم بوسائل الإعلام والتواصل المشاهدات والمرئيات، على رأسها طبعا اليوتيوب، كل ما نرى ونشاهد، وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، انستغرام، فيسبوك، وكذلك وسائل الإعلام، طبعا لا أقول التلفاز، كلنا استغنينا الآن عن التلفاز، وصار يمكن متابعة أي أخبار في أي مجال عبر الإنترنت. فهذا كله يدخل فيما يتسلط علينا من وسائل الإعلام أو السلطة الرابعة. فسؤالي لك أيها السامع الكريم بصورة فردية وشخصية، ما سر هذه السلطة لهذه الوسائل في حياتك؟ بأي درجة كانت؟ طيب، أول جواب وصلني أنها تدخل لنا بصورة لا نتحكم فيها ولا نستطيع التحكم في كل ما تحتويه. طيب نعم، هي تدخل لنا، لكن يعني مثلا الأخبار كلها على الإنترنت، لكن هو من الذي يدخل على الخبر؟ الخبر يدخل علي ولا أنا أدخل عليه؟ لا، ما زال زر التحكم في يدي. والله إذا لم أفتح تلفازا، لم أفتح أخبارا، لم أفتح فيسبوك ولا تويتر ولا إنستغرام ولا يوتيوب، لن أرى ولن أسمع ولن أشاهد ولن أعرف. فنوع السلطة الذي أقصده، ما الذي جعلها تدخل إلى داخلي أنا؟ ليس أنها متوفرة يمكنني الدخول عليها متى شئت، ليس هذا ما أقصد. فما مثلا كلنا قد نشاهد نفس الفيديو مثلا، ما الذي يجعله ذو سلطان على أحد فينا دون أحد؟ أرجو أنني استطعت توضيح السؤال، لأني شخصنت أي ظاهرة أو أي استشكال نسعى لعلاجه هو المفتاح الأول للعلاج، لا بد من الشخصنة على مستواي أنا. ما الذي يجعلني أنا شديد التأثر، سريع التأثر، واقع في أسرها أو يسهل أن تتحكم فيه أو توجهني؟ سواء حتى عادات المشاهدة اليومية أو عادات العبث، قد لا تتأثر بها عقليا أو فكريا، لكن قد تتأثر بها في عاداتك اليومية. لازم يوميا أدخل على الواتس، أدخل على الفيس، أدخل على اليوتيوب، ألف لفة هنا وهناك، لا يكتمل يومي بدون هذه العادات، لماذا؟ طيب، الفراغ والخواء، ممتاز. عقلنا هو المتحكم، أرجو توضيح هذا الجواب. الأصل فيها الاعتياد، الاعتياد على ماذا؟ متابعة الأحداث الدائرة دائما ومتابعة إنجازات الآخرين. لنقل إن هذا من حوافز التي تجعل له سلطانا، أني ذو فضول أو ذو رغبة في متابعة الأحداث الدائرة وإنجازات الآخرين. قلة المعلومات التي تجعلني أستقبل الكثير من المعلومات التي يتم نشرها. إذا لنقل درجة من الجهل أحاول أن أعوضها مما يتم نشره. والفراغ جواب آخر، لأن الإنسان عدو ما يجهل وهي منصات للمعرفة. الشعور بالفراغ والضياع بدونها، الفضول أحيانا. نعم، أداة تعرض لك ما يدور بالعالم وأنت جالس مكانك، ترى صورا لبلاد عدة لا تحلم أن تزورها، تدرك كم الأحداث. نعم، هذا جواب كذلك حسن، نوع من التزييف أو الوهم الجميل، يعني هي ليست دائما مرآة عاكسة للحقائق. نعم، فحتى وإن كنا نعرف على الأقل على مستوى مثلا المسلسلات وثقافاتها والمرئيات عامة، لكنه وهم جميل وخيال يعوض خيبة الأمل في الواقع. نعم، إن لم أملأ وقتي بشيء لجأت لملء هذا الفراغ بأي شيء وإن كان وهميا. نعم، الفراغ، إذن الفراغ تكرر في كذا جواب. إدمان، نعم، هي كل إدمان عبارة عن عادة مرضية، فأي عادة تعودتها لدرجة أن صارت هي المتحكمة فيك دخلنا في نوع إدمان. هذا مع أبسط الأمور، يعني ليس الإدمان فحسب، إدمان المخدرات، المواد جذابة، نعم، جاذبية وحلاوة الخيال والأوهام، نعم، حتى أو قد يكون وقائع لكن يتم تلوينها بلون معين ليس هو لونها الواقعي، يعني ليس بالضرورة أن تكون كلها أكاذيب. شعوري أن هناك أناساً حولي يهتمون بأخباري وأحوالي، حاجة عاطفية قد لا يملأها من هم في محيط مباشر فأسعى لملئها من خلال هذا المحيط الافتراضي، وهم الجماعية والإنجاز. اللافت في هذه الإجابات أن المجيبين ما شاء الله يصوغون إجاباتهم بصورة توحي أن هنالك اتفاقا عاما بأن ثمة إشكال أو استشكالا لتسلط هذه المواد علينا. يعني توقعت أن أجد إجابات ناس راضية بكونها سلطة، لكن يبدو لي أن هذه إجابات من لا يرتضي كونها سلطة كما هو السائد حاليا، ومع ذلك هي متسلطة عليه. فهذا الشعور حسن، الشعور بالوحدة. نعم، إذن شعور بالوحدة يدخل تحت شعور بنوع من الخواء أو الفراغ، شعورنا بأن الناس كلهم مجتمعون هناك. نعم، ولعل هذا زاد طبعا بسبب الظروف الحالية وقلة الاجتماع على أرض الواقع، فصار الاجتماع الافتراضي بديلا. طيب، شكر الله لكم هذه الإجابات. أنا أردت فقط أن أسمع منكم ليمكنني أن أحدد إلى أي مدى بفضل الله تعالى يعني كنت موفقة في تحديد بنود وعناصر هذه الكلمة، فأرجو أننا بحمد الله تعالى جميعا على نفس الخط. طيب، شكر الله لكم وأكتفي منكم بهذا القدر، وأعود إذن لأوضح لكم. نعم، الرغبة في الانخراط مع الجميع، نعم، هو يدخل فيما قلنا. فأنتم بارك الله فيكم فصلتم الأسباب على مستواكم الشخصي. إن شاء الله تعالى خلال الكلمة سنقوم بتصنيف هذه الأسباب في تصنيفات عامة، سيجد كل متحدث أنه داخل أو أنه أو أنها داخل بصورة أو بأخرى في أحدها. بداية لنحلل أنواع التسلط أو أنواع السلطة التي لهذه الوسائل علينا. النوع الأول اجتماعي كما ذكر كثير منكم، فبالنسبة لي تتسلط علي وسائل الإعلام من حيث التواصل، الحكايات، الاستشارات، وهذا يعني الأنواع التي أشرحها الآن ليس فيها ما يعيب، لكن أود أن أوضح لكم أن التسمية أحياناً قد تخدعنا عن وجود مشكلة، فلعلي أدمن وسائل التواصل لكن إدماناً بصورة حسنة، بمعنى طوال الوقت أو غالب الوقت أنا على الهاتف، على الواتس، على الفيس، دردشة ومحادثات، أسرع عن هذا، أخفف عن ذاك، أسمع مشكلات هذا وأسمع مشكلات ذاك. ظاهرياً يبدو أنني إنسان مغيث منجد لمن حولي. هل هذا مشكل؟ هذا بحد ذاته ليس مشكلاً، لكن إذا نظرت إذن إلى باقي أجزاء الصورة، بقية مسؤولياتي وواجباتي، سواء واجباتي على نفسي أو حتى حقوقي أنا لنفسي، كذلك إذا نظرت لنوعية الحكايات والكلام، لأنه سبحان الله من كثر كلامه كثر زلله بالضرورة، حتى لو كان كلاما طيبا، الكلام الطيب عادة لا يطول، كلما طال الكلام بدأ يتفرع. فإحنا ممكن اتصلت بي صديقة تحكي لي مشكلة، وهذه المشكلة تتعلق بصديقة ثالثة، وهذه الصديقة الثالثة أنا كذلك لا أستحسنها. الهباب ظاهريا يبدو، يعني نعلم كلنا قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن فتح لنا هنا باب معذرة، وهو أن ثمة مظلومة وثمة شكاية في الأمر، فلا بد أن نحكي، ولا بد للحكاية أن تتضمن نوعا من ذكر ذلك الشخص الثالث، لا أقول بالسوء وإنما بالإساءة التي عملها. طب إلى أي مدى هاتان الأختان وهما تحكيان، خصوصا لو أن هذا شخص حكاي بطبعه، كما قلت لكم كثرة الكلام كثرة الزلل، صار الكلام عادة والحكاية عادة، فمن منا يتفكر تفكرا دقيقا وهو يتكلم ويبدأ يفصل الملفات؟ لا داعي إني أحكي لها حكاية هي لا تعنيها باستشارتها، وإنما كل ما ستفعله أنها تزيد يعني هذه الصديقة سوءا في نظرها. نبدأ وقوع في غيبة، نبدأ وقوع في نميمة، نبدأ وقوع في أعراض، هذه كلها أمور دقيقة لا يمكن أن ينتبه لها من صار الكلام والتحكي عادته، وإن بدأ بمدخل حسن. بخلاف أنه عامة يعني حتى تسكويا كثرة الكلام توقع في اللغو، وإذا وقع الإنسان في اللغو بأي أشكال كل هذا مما يميت القلب بدرجات. طيب، فهذا نوع من أنواع التسلط أو السلطات التي تمثلها وسائل الإعلام، النوع الاجتماعي. تمام، هل اتضح هذا النوع؟ إذا ننتقل للنوع الثاني، نوع إعلامي. لا أنا والله لست من النوع الذي يتواصل كثيرا مع الناس، لكن من النوع الذي يتابع المستجدات والأخبار دائما بكل أنواعها. فهذا النوع نوع له رونق حاليا، لأنه طبعا يعطي صاحبه بهاء ثقافيا وفكريا، لأنه سبحان الله يعني كان السلف لهم مقولة: إذا تعلمت العلم فلا يكن أول همك أن تحدث به ولكن أن تعمل به. نحن اليوم في عصر صار أول همنا أن نتعلم لنحدث بالعلم، فيندر أن تجد من يتابع الأخبار، يعني تصوروا حتى الأخبار لا نتكلم الآن في متابعة علمية دقيقة تخصصية، ولا يبدأ يرددها كمن يعني كان شاهدا على الخلق الأول. من كثرة الثقة التي يتحدث بها وإطلاق الأحكام والتعميمات كأنه محلل عريق، فهذا كذلك نوع من أنواع التسلط، تسلط الإعلامي، الرغبة في متابعة الأخبار على الدوام، وهذه الرغبة تتولد عنها الرغبة طبعا في مشاركة هذه المعرفة الثمينة والغالية وإبراز صاحبها بصورة متابعة أو معاصرة، أو حتى إذا لم يكن لصاحبها هذا الهم يكفي أنه هو باب من أبواب الدردشة والحكايات. فإذا رجعنا لقصة الاجتماعيات، النوع الثالث نوع علمي، وهو المهتم بمتابعة السجالات الفكرية الأدبية اللغوية، سواء على وسائل التواصل، على اليوتيوب. فهذا هو نوع من أنواع التسلط الإعلامي كذلك. النوع الرابع ترفيهي، وهو المشغول بمتابعة مختلف المرئيات بهدف الترفيه، مقاطع مضحكة، مسلسلات، أفلام، ما شابه هذا، في الغالب هيكون على اليوتيوب وما أشبه من المواقع. ثم النوع الأخير وهو النوع الواقع في تسلط سياحي، يعني هذا ما شاء الله من كل بستان زهرة، لا هدف له بحد ذاته، فإذا وجد تواصلاً تواصل، حكاية حكى، أخباره بيقرأ، سجالات استمع ولعله يعلق، ترفيه داخل، فهو جوال هائم عائم، ليس عنده شيء محدد، أو فاتحه سواء اللابتوب أو الموبايل، وعافانا الله وإياكم مرمي أمام المتاح والسلام. هذه هي الأنواع الخمسة للتسلط الإعلامي أو مظاهر التسلط الإعلامي التي نعيشها اليوم. إما أن وسائل الإعلام والتواصل متسلطة عليك تسلطاً اجتماعياً أو إعلامياً أو علمياً أو ترفيهياً أو سياحياً، وكما ذكرنا الأسماء تبدو والتصنيفات تبدو أنها بريئة ظاهرياً، لكن العبرة عندنا ليست بالبراءة الظاهرية وإنما بالآثار المدمرة التي نحن نشهدها في حياتنا بالفعل، وإلا ما كنا نعقد هذا اللقاء. هل لدى أحدكم أي أنواع أخرى يود إضافتها أو يرى أنها لم تستوفى ضمن هذه الأنواع الخمسة؟ أو تودون أن أكرر ذكر الأنواع قبل أن ننتقل لأسباب الوقوع في التسلط عامة؟ ممكن يا دكتور لو نذكر عناوين رئيسية كده سريعا ملخص للي فات ونخش في نقطة جديدة إن شاء الله. طيب، ملخص ما تم ذكره هي أنواع التسلط الإعلامي التي نقع فيها اليوم أو مظاهرها: نوع اجتماعي، من يهوى أو يدمن التواصل والحكايات والاستشارات، سواء السماع لها، سواء الرد عليها، سواء حكايتها، هذا نوع من الإدمان. أو إعلامي، متابعة الأخبار بكافة أنواعها، سياسية، رياضية، صحية. علمي، متابعة السجلات الفكرية الأدبية اللغوية وصفحات العلماء وكلام العلماء على بعضهم وغضبهم من بعضهم وردودهم على بعضهم. ثم الترفيهي، وهذا لعله الأكثر شيوعا خارج الفيسبوك، متابعة مختلف أنواع المرئيات بهدف الترفيه، مسلسلات، أفلام، مقاطع مضحكة وكذا. السياحي، وهو النوع الجامع لكل ما سبق، الذي يسيح بأي من هذه الأنواع كيفما اتفق، فهو يتجول هائما عائما، إذا وجد دردشة دردش، إذا وجد خناقة فكرية تخانق، إذا وجد خبرا تكلم مع المتكلمين، إذا وجد ترفيها أو فتح اليوتيوب قلب فيه بغير هدف معين. تمام كده؟ هذه بالنسبة لأنواع التسلط الإعلامي أو الأنواع التي نقع فيها فريسة للتسلط الإعلامي. نأتي الآن لأسباب الوقوع أسرى لمثل هذا التسلط، أو الأسباب التي تجعل لمثل هذه الأنواع تسلطا علينا وسلطانا على نفوسنا. السبب الأول: الفراغ. والفراغ حين نطلق لفظته نقصد بها الفراغ الزمني، بمعنى عندي وقت وعندي صحة وليس عندي ما يشغلني، ولم أفكر أن أشغل نفسي بشيء معين. طيب، إذا ماذا أفعل؟ قانون الوجود كما أجراه الله سبحانه وتعالى: إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، فتستسهل الجاهز المتاح. أنا الآن بين صلاة الظهر والعصر مثلا، أو بين صلاتي المغرب والعشاء باعتبار الوقت بينهما قليل، وليس في بالي شيء معين، وكما ذكرت عندي وقت وعندي صحة، يلا نمسك الموبايل ونقلب فيه والسلام من هنا إلى صلاة العشاء. مع الوقت تصير هذه عادة، ولعل التقليبة تفتح علي أصلا فتحة ما كانت في حسباني، مسلسل طلع لي فبدأت أتابعه واتضح أنه من 800 حلقة ودبست تدبيسة أنا كنت في غنى عنها، لكن أيا كان. فإذا الفراغ، واللي عايز يحددني يحط بين قوسين الفراغ الزمني: عندي وقت وعندي صحة وليس عندي ما يشغلني، ولا أنا شغلت نفسي بحق، فبالتالي استسهلت الجاهز المتاح. وأبسط الجاهز المتاح ما شاء الله الموبايلات والأجهزة في أيدينا على الدوام، مش في أيدينا بس، هي صارت في أحضاننا وتحت مخداتنا حتى وإحنا نايمين. السبب الثاني: الخواء. والخواء طبعا هو نوع فراغ، لكن لا يطلق على الفراغ الزمني، وإنما على نوع آخر من الفراغ، نوعان: خواء عقلي، بمعنى فراغ عقلي، أي جهل، جهل بالعلوم اللازمة للعيش عيشا صحيحا في هذا الوجود وعيشا سويا، ودي هنتكلم عنها، ولعل بعضكم سمع بالعنوان الذي أقول دائما أسميها علوم الاضطرار ومعارف العمران. هي المعارف والعلوم التي لا بد لكل من أعلن أنه انتسب للإسلام أن يتعلمها، ليمكنه على الأقل على الأقل أن يدرك ويفهم مسؤولية هذه الوجود على الوجه الذي سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. بس يفهم، يعني نفهم الأول وبعدين نشوف نعمل إيه بالفهم، لكن على الأقل يكون في فهم. فلا، صاحبنا هذا الذي وقع فريسة لذلك التسلط يعاني من درجة من الخواء العقلي، ليس بالضرورة أن يكون خاويا تماما، لكن درجة كفيلة بأن يتم ملؤها بشيء ما. ويدخل في الخواء العقلي كذلك تشوه البنية الفكرية، عندي أفكار ومفاهيم خاطئة وشائهة ليست ملمة بأصول التعامل مع الوجود عامة، ولا أبعاد القضية محل النقاش أو التطبيق خاصة. أنا كثيرا ما أرى مثلا سجالات تعقد في شأن كلها أمور يعني سبحان الله تم الرد عليها ووضع الحكم فيها في ديننا من قرون، لكن لمن يقرأ، لمن يفهم، لمن يعقد؟ مثل ضرب الزوجة، يا قضية مستهلكة، تعدد الزوجات اللهم ارحمنا من القضايا المستهلكة. ثم ظهرت قضية المثلية والشذوذ، وهي قضية كذلك من القضايا الأزلية. سبحان الله، هذه كانت من أيام قوم لوط، أن يكون لنا في ديننا كلام عنها؟ لا، في كون بقى يعني الآخرين سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، والله لا علم لهم بها، وبدأوا الآن يكتشفوا لأي سبب كان إشكالات أخلاقية ولا جهل ولا كذا، ويعيدونهم تدوير هذه القضايا لهم هم. طب ما دخلنا نحن؟ والمؤسف أن تجد في هذه السجلات مسلمين يتكلمون بلسان غير المسلمين، يعني أنت تتعجب يكون اسم المتكلم محمد ثم لا تدري هذا كلام محمد أم كلام غير محمد، سبحان الله. فتجد كذلك من مظاهر الخواء العقلي عادة الانقضاض الأهوج من المنتصف، ناس ذوي أنصاف عقليات وينقض على أي سجل من المنتصف، لا أنت لا تفهم، لا ليس في ديننا هذا، وهذا يقول ليس في ديننا ذاك، ولا أي من الاثنين يعلم أصلاً ما هو دينه، عافانا الله وإياكم. وكان لعباس العقاد مقولة ممتازة أحبها كثيراً، يقول فيها: أنصاف المتعلمين لا الجهل دفعوا ولا قليل العلم انتفعوا، فلهم استراحوا ولهم أراحوا. وطبعاً يأتي لا أقول المسكين، لأن كل ذو جهل في هذا الزمن عليه مسؤولية كبرى، لأن العلم متوفر ومتيسر، تمام، بس عشان نقفل هذه القضية. فيأتي من يعني هو خاوي العقل تماماً من دين ودنيا، فيبدأ طبعاً يرى هذه السجلات التي كل من له نصف عقل أو نصف علم يتكلم فيها، فيشعر بأن الحق نسبي، لا ده هذه وجهة نظر وهذه كذلك وجهة نظر، وأنت على حق وأنت كذلك على حق، والحق موزع بيننا، وبالتالي صار الحق ما شاء الله هو المتعدد والباطل هو الواحد، مع أن الأصل أن الحق واحد والباطل متعدد، لكن لأن صاحبنا هذا لا يفهم حقا ولا باطلا، وطبعا هو أكسل من أنه يطلب العلم بهما، فبالتالي يرى هذه السجلات ويظن أن الأمر كله نسبي، والوجود عبارة عن مجموعة رؤى شخصية، وكلنا إن شاء الله على نياتنا الطيبة نبعث، فمن إلى نار ومن إلى جنة، والقضية أسهل من كل هذا، ويسلم أمره لله، والله سبحانه وتعالى الذي يزعم أنه سلم أمره له لم يأمره بهذا، لا أمره بالجهل ولا أمره بالخنوع والسكوت بهذا الجهل، ولا أمره حين يطلب العلم أن يطلبه على هذه الطريقة، إذا كان طالبا للعلم وليس طالبا للتمثيل العلمي. فهذا الخواء العقلي. النوع الثاني من الخواء خواء وجداني. فالخواء العقلي معناها شخص لا يدرك ولا يفهم مسؤولية الوجود. الخواء الوجداني هو شخص لا يشعر بمسؤولية عن وجوده، ولا يشعر بمسؤوليته في الوجود، ولا يشعر بعاقبة ومعنى وقدر أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذا خواء عقلي أو ذا امتلاء عقلي. يعني ممكن يكون شخص تعلم وفهم وأدرك، لكن ما زال لم يقر هذا في وجدانه قلبيا، فلذلك ستجده يعني تجد صاحب الخواء الوجداني نوعين. نوع هو حقا خاو عقلا، فبالتالي طبيعي وجدانه لا يشعر. الثاني لا، هو ممتلئ عقلا لكنه يعيش معاكسا لما عقل ولما أدرك ولما فهم، فبالتالي هو يعيش في شقاء، تمام؟ فهذا هو الخواء الوجداني، بمعنى عدم الشعور بمسؤوليتي عن وجودي ولا بعقل بحجم، معنى أنني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لا هذه يعني عبارة لا تحركني من مكاني، لا تشعرني بأني في خطر، لا تشعرني بأنني لابد أن أتحرك وأفعل شيئا بحياتي. ولعلني أقر بها في الصلوات، أو لعلني أقر بها من حيث كوني مسلمة بصفة عامة. أيوة طبعا، ده كلنا ميتين، كلنا إلى الله صائرون، وما شاء الله إحنا في زمن يعني هذا المرض الذي انتشر، وليس أول مرض ولا آخر مرض تبتلى به الإنسانية، ولا تبتلى به هذه الأمة أو كل الأمم بين الناس. سبحان الله، يعني ما الجديد الذي يعني يزرع هذا في وجدان وعقل المسلم إلا اللهم، لأنه لم يكن أصلا يعي. سبحان الله، كلنا نعلم مسلمين أن نهايتنا إلى موت، وأننا نقف أمام الله سبحانه وتعالى. ما الجديد الذي يضيفه أن تمرض، أن تموت مريضا، تموت في فراشك، تموت واقفا، تموت ساجدا؟ يكفي أن يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمتك، وتموت مطبقا لما تعلم، أو على الأقل مجاهدا في سبيله، ثم يرضى الله عنك. بس انتهت القصة عند المسلم. يعني وأنا لا أقصد بهذه القصة بسيطة، يرضى الله سبحانه وتعالى طبعا، هذا يعني يفنى عمر المرء فيه ولا ينتهي طلبه له، لكن قصدت أن احنا مشغولين ومفزوعين ومنشغلين بجانب غير الجانب الذي ينبغي أن ننشغل به. سبحان الله، كل يجري على تلابيب الحياة يتشبث بها، وهذا متوقع في حق من لا يؤمن بالله ولا يفهم هذا الوجود وما قام عليه وكذا وكذا. أو يعيش ميتا كالحي، يعني أيوم تختار من التشبيهين. لا، حتى هذا لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به، اليأس والإحباط والاكتئاب والشعور بأن الحياة انتهت والقيامة قربت. طبعا سبحان الله، في القرآن الكريم منذ 1400 قرن، منذ عفوا 1400 سنة، اقتربت الساعة. يعني ما الجديد؟ هي مقتربة من زمن. أي نعم، اقتربت الساعة. هذا ينبغي أن يكون في وعي المسلم وشعوره منذ زمن. طيب، وانت يوم يا مسلم ما ربي يمن عليك وتستشعر حقا أن الساعة قربت والموت أدنى إليك من شراك نعليك، يكون هذا حالك؟ يأس وحزن وكدر واكتئاب وخلاص مش فرقة، وكله ويضيع في عمره. لا حول ولا قوة. عامة هذا هو الخواء الوجداني. طبعا الخواء العقلي والوجداني معا أو بأحدهما سيتولد عنه درجات كما ذكرنا من الإحباط، اليأس، الاكتئاب، اللا معنى، اللا مبالاة، وهذه كلها أمور مفهومة تماما في حق واحد من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. اثنان، من زعم أو قال بلسانه أو بحكم العادة أنه آمن ولا هو فهم الإيمان ولا هو شعر به. تمام؟ فإذا أحب أن أطمئن كل من عنده هذه الحالة أنها حالة طبيعية، بمعنى أن هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. فإذا لم تكن ترتضي النتيجة التي أنت فيها، إذن ارجع إلى مقدماتك وصححها، لكن لا تأتني بمقدمة خاطئة وتود أن تتولد عنها نتيجة صحيحة. فمن يأتي شاكيا وهو مسلم من الاكتئاب والإحباط والشعور باللا معنى واللا مبالاة ولا أدري وهذه الأحوال، عليه أن يعود من البداية فيسأل نفسه على أي دين أنا؟ بس كده من الآخر، على أي دين أنا؟ طيب، قلت إنك مسلم، ارجع وافهم أصلا دين الإسلام. هذا هو أول حل للإشكال، لكن لا تبتغي حل المشكلة يعني على أصول الإسلام وأنت أصلا لم تعها. طبعا تريد حل المشكلة على أي أصول أخرى براحتنا، ويدخل في حل المشكلة في أصول الإسلام حل المشكلات النفسية، يدخل فيها لا إشكال أبدا في إدخال وجود أمراض عضوية، وجود أسباب نفسية، وجود المدارس النفسية، كل هذا لا تعارض، لكن نحن نتكلم عن أصول كبرى. وسأحيلكم إن شاء الله تعالى بس لإراحتكم في آخر هذه الكلمة، وأترك مع المنظمين روابط لمقالات على المدونة تستوفي كل ما نتكلم فيه بصورة أوسع، علاج الأمراض النفسية والمنظور الإسلامي وكذا وكذا، وتجدونها طبعا بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة، خاصة لمن معه الكتاب. فهذا بالنسبة للسبب الثاني من أسباب تسلط هذه الوسائل علينا، ذكرنا الفراغ ونقصد به الفراغ الزمني، ثم الخواء العقلي والخواء، وانقسم إلى خواء عقلي وخواء وجداني. السبب الثالث، وخلوا لكم الأسباب مرتبة ترتيبا يترتب على بعضه بالضرورة أو في الغالب. السبب الثالث، الهروب النفسي، وكثير من مظاهره ذكرتموها بالفعل، البحث عن وهم جميل أو أو أجواء جذابة، والغرق أو الانغماس فيها لنسيان الواقع المرير أو الواقع المحبط. فالهروب النفسي هي حالة هروب وتولية ظهر لمشكلات في حياتي أو في واقعي، إما أنني أجبر كسرا عاطفيا بجبيرة وهمية. من حولي استبدال أجواء، فأنا مثلا أعيش في مشاكل عائلية وجو نفور وكراهية بين الأهل، أشاهد ما أرى فيه الوئام والسلام العائلي وكذا وكذا، بلغت من السن كذا وكذا ولم أتزوج ولم أوفق لشاب أو شاب، أبدأ أشاهد ما فيه الرومانسية والعواطف وكذا. طبعا هذه الأحوال كلها هي لا تحل شيئا، يعني في النهاية عدت أنا لواقعي، وعاد الممثلون إلى واقعهم على فكرة، الذي يخلو في غالبه من هذه الأمور كلها أو بعضها. فالسعادة التي ترسم على شاشة التلفاز، أعتقد أن كلنا نعلم أنها سعادة غير واقعية، سواء للمشاهد أو للممثل، وكذلك الأحداث والتلاعب بها وترتيبها وكذا وكذا. يعني كثير من المسلسلات أو التسجيلات قد تسمي هذا قدرا، لكن في النهاية ومن الذي وضع هذا القدر؟ المايك يا دكتورة. عفوا حصل انقطاع. طيب سمعتم حتى كلام عن لحد القدر؟ كنا نتكلم تمام. فقد يعرض المخرج انه القدر حصل كذا او حصل كذا، لكن في النهاية هو الذي رسم هذا الشكل للأحداث هو بشر. الرسم الإلهي سبحانه او المشيئة الإلهية لتنفيذ الامور وتسييرها قد لا تكون كذلك ابدا، فهذا غير ذاك. نحن لا ننتبه لكل هذا عندما نرى تلك الوقائع الوهمية المرسومة على الشاشة ونحاول إسقاطها أو نتحسر على عدم إسقاطها على واقعنا، فبالتالي تورثك هذه العادة المزيد من اليأس والإحباط وضعف الهمة عن محاولة، لا أقول إصلاح، وإنما على الأقل مواجهة واقعك أنت. ثم إذا واجهتها عرفت نوع الإصلاح المطلوب لك، قد يكون نوع الإصلاح المطلوب لواقعك ليس أن تجد هذه الرومانسية في حياتك، ولا أن يكون والدك كهذان الوالدين في المسلسل الفلاني على توافق ولا وئام. يمكن أن تجد لك أنت في واقعك حلا وسطا. عندما تواجه واقعك وعندما تتعامل مع القدر كما ينبغي من عبد لإله وليس من عبد لعبد. وهذا الكلام كله مبثوث يعني فيما أكتب وفيما هو مسجل، فلا أود أن أطيل عليكم في كلمة اليوم. فهذا السبب الثالث من أسباب تسلط هذه المواد علينا، وهي الهروب النفسي. السبب الرابع الملل. الملل هي حالة من السأم أو الضجر أو الزهق من الروتين والتكرار. تمام. الإشكال أننا لا نفرق بين نوع الروتين الذي يمكن تجديده بل ويطلب تجديده أو تغييره، وبين ودور الحياة وطبائع الأمور. يعني سبحان الله، الحياة دورة وللأمور طبائع، هي هكذا لن تتغير لن تتبدل. مثلا في ديننا الفرائض الخمسة، السنن، العبادات معلومة، يعني مهما أردت أن تزيد في صلتك في الله سبحانه وتعالى لن تبتلي عبادة فوق المعلوم. هي الصلاة تصلى بهذه الطريقة، وعندك فريضة وعندك سنة، والفريضة تصلى كذا والسنة تصلى كذا. طب أين مكان التغيير؟ أين مكمن التغيير؟ من جهتي أنا في نوع حضوري في العبادة، في تزكية نفسي أنا، في تعميق المعاني في وعي أنا، في تعميق فهمي للأمور، في تغيير ما أكله، في تغيير ما يسبق الصلاة وما يلي حضورها في كذا، لكن ليس في ذاتها هي. كذلك مثلا في الأسرة والعائلة وتيرة الحياة العائلية وتربية الأبناء، لا بد أن يربى الابن المسلم على القرآن والسنة وعلوم الاضطرار. هذه يعني أصول لا تلاعب فيها. فإذا جئت أنا أريد أن أجدد أو أغير في تربية أبنائي، لا يكون ذلك بأن أرسلهم إلى مدارس لغات عوضاً عن أعلمهم لسانهم العربي مثلاً. لا، ليس هذا نوع التغيير المطلوب أبداً، ولا هذا كسر الروتين الصحيح، ده هذا كسر الهوية وهدر الأصول. وإنما يكون في كيفية التعليم، نوع الأنشطة، كيفية التفاعل، تعليم منزلي أم مدرسي، نعم نتكلم في هذا، لكن ليس أن أعلمهم أو لا أعلمهم. فنحن أولاً لا نفرق بين الروتين الذي يمكن ويطلب تغييره، وبين ما هو طبائع الأشياء وأصول الأمور ودورة الحياة التي هي هذه طبيعتها، ليس الإشكال منك ولا مني، وإنما هي هذه طبائع الأمور. والإشكال الثاني في قضية الملل، أن الملل في حياتنا المعاصرة ليس طارئاً بل هو أصل. يعني سبحان الله، كأن الطفل يولد من بطن أمه التي تشعر أصلاً بالملل ملولة. فبالتالي عندما يأتي شخص يشكو من الملل وأنظر لحاله، أجد أن المشكلة ليست في مثلاً شخص في حياته أمور وأنشطة ومحتاج إلى تنويع، بل هذا شخص يعاني من الملل من مبدأ الملل. يعني هو أصلاً بطبعه الملل فيه، زرع فيه، ورث فيه. كيف؟ لأننا ننشأ في الغالب في بيئات مخالفة وأحياناً معادية للأحلام وأمان مبنية على مقاييس ومفاهيم خاطئة ووهمية، مفاهيم السعادة، مفاهيم الحب، مفاهيم الاستقلال، مفاهيم الحرية، مفاهيم الاحترام. كل هذا ليس أصلاً واضحاً عندنا، وبالتالي لما نأتي أحاكم حياتي الخالية من الحب، الخالية من السعادة، الخالية من الاطمئنان، أحاكمها إلى ماذا؟ إلى السعادة والحب والاطمئنان الذين أراهم على شاشات التلفاز أو عبر الإنستغرام أو عبر متابعة إنجازات الآخرين وصورهم ومدى سعادتهم في تلك الصور، مع أن لقطة الصورة هي لا تأخذ أكثر من ثانية من يوم في تلك اللحظة. وكلنا عندنا القدرة أن نحن وقت الصورة نبتسم، وغالبنا إن لم يكن كلنا يمكنه إذا يعني ركز في الأمر أن يداري بابتسامته ما تخفيه نفسه من شروخ وألم وأحزان ما يدريك بحال هذا الشخص. المهم نقارن، نقع في عقد المقارنات المبنية على أسس خاطئة، فبالتالي نشعر إنه أنا أعيش حياة ليست حياتي، فأنا في انتظار الحياة الصحيحة التي يجب أن تكون حياتي والتي ستكون أجمل وأحلى وأمتع من هذه الحياة التي أعيشها. طيب إذا أن تهبط هذه الحياة الجديدة والصحيحة والجميلة والسليمة في حجري، ماذا أفعل؟ أنتظر. فمن هنا يبدأ الشعور بالملل، لأنك تنتظر عبثا وتحاول وقت قتل الوقت الذي بين واقعك وبين انتظار ذلك الواقع الوهمي الذي لن يهبط عليك من السماء، لأنك حتى لم تكلف نفسك أن ترفع يدك لله الذي في السماء. ده أبسط الأمور. يعني من منا يرجو تغيير واقعه ثم تجده يعني أثنى نفسه في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى عن هذا نكسل. يعني هو أصلاً الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء الله حقق، وإذا شئت يا عبد استعنت بربي، لكن حتى هذا لا يوجد. فنحن ننتظر التغيير أن يلقى في حجرنا ذات يوم من سماء لا نرفع حتى أكفنا للدعاء لله فيها، ثم نقتل وقت الانتظار بالعيش الواهم في وقائع وهمية، وهم الحب والمغامرات في المسلسلات والأفلام، وهم التعلم في تجميع الكتب وتصنيفها، الكتب الإلكترونية يعني تحميلها وتصنيفها أو شرائها وصفها في المكتبات، وعمل قائمة بالمعلمين ومتابعة صفحة فلان وفلان، وهم العيش في التاريخ المجيد والانتصارات الغابرة، مشاهدة الأفلام والمسلسلات، متابعة الوثائقيات، الكلام عنها، الاستشهاد وقائع مجتزأة منها. نعيش بخيالاتنا، ليس فقط بخيالاتنا، بكليتنا في حقب زمنية غير واقعنا. يعني نحن نعيش في وقائع لم ترد لنا ولم نرد لها، ونترك ما نحن فيه فعليا، فبالتالي يظل واقعنا نحن أجردا من الانتفاع حتى بالحق الذي في الوقائع الأخرى. يعني نقرأ عن التاريخ أو نشهد المسلسلات التي تصور الهمم والفدائية والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم لا يكاد أحدنا يجد في نفسه همة أن يصلي لله ركعة سنة طبعا خلاص كفاية عليه انه خلص الفرض، يعني ما شاء الله يقبل يده ظاهرا وباطنا كده، عبد ممتاز يصلي يده سنة خطفا في آخر 5 دقائق قبل الفجر، مع العلم انه سهران طول الليل يشاهد مسلسلا او مادة يذكر فيها اسم الله تعالى. سبحان الله، هل ذكرت الله انت ايها المشاهد؟ لا، هو يكتفي بان يذكر الممثلون اسم الله سبحانه وتعالى تمثيلا ويبكي هو على تمثيلهم، ثم يكسل هو عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، أيها المسلمون أين تذهبون؟ ثم نتكلم بعد ذلك عن الملل وتغيير الواقع. السبب الرابع أو السبب الخامس، يعني نحن ذكرنا الفراغ، الخواء، الهروب النفسي، الملل. إذن السبب الخامس الترويح. تتسلط علينا وسائل الإعلام بدعوى الترويح. ولماذا أقول دعوى؟ لأن أغلب من يدخل على هذه الوسائل للترويح لا يكون حقيقة لا بحاجة للترويح ولا يقصد الترويح، وإنما الترويح دعوة بريئة ظاهريا، حلال أو مباح ظاهريا، يحصل تحتها ما يحصل. كيف يكون الترويح دعوة؟ ده حقيقة بمعنى ادعاء ليس حقيقة. أولا، معنى الترويح لغة، إذا فتحنا مادة روحة في لسان العرب نجد من المذكور المروحة التي يتروح بها من الحر وأثناء الحر، يعني يتم تحريكها لخلق هواء أثناء الحر. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، كما يقال تسليمة من السلام، فكذلك ترويحة من التراويح. وتسمى الترويحة أو التراويح في شهر رمضان، سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل 4 ركعات. فإذا الترويح هو استراحة بعد نصب، بعد تعب، بعد جهد، بعد جد، بعد نوع جد عفوا. لكن ما يحصل أننا أصلا قوم مرتاحون، فأنت إذا كنت شخصا مرتاحا فمما تروح؟ يعني من قرأ صفحة في كتاب ولا ذكر الله سبحانه وتعالى 10 مرات، هذا أي ترويح يطلب؟ هذا يعني أي تعب تعب حتى يطلب ترويحا؟ هي المشكلة، المشكلة أننا أصلا قوم مرتاحون، فبذلك حين نطلب الترويح ينقلب الترويح إلى عملنا الأصلي. صار عملي الأصلي أنني جالس أمام اليوم أتفرج على ما تعرضه وسائل الملهيات المختلفة، هذا هو عمل الأصلي، أنا لا أرتاح، صارت الراحة هي عملي. كمان كما يدخل الإنسان للنوم بعد يوم تعب، طب من هو طول اليوم في السرير أن يخلل للنوم بسهولة؟ لذلك تجد النوع الأعراض المصاحبة لهذا النوع من نمط الحياة، الأرق، تشوش النوم، الهالات السوداء تحت العين، الصداع، كذا وكذا وكذا. طبيعي، ما أنت مما ترتاح إذا كنت أنت في وضعية راحة، لكن على فكرة بدنك غير مستريح. طبعا نمط الحياة هذا غير صحي بالمرة، بمعنى غير متسق مع طبيعة إيجادك ونمط إيجادك في هذا الوجود. أنت لم توجد ولم تخلق بهذه الهيئة، أي نعم أعطيت حرية اختيار وحرية تصرف أن تكون على الهيئة المرادة منك فتتسق مع طبيعتك وطبيعة هذا الوجود، أو تخالفها فتشقى. يعني خلي بالك أنت كونك اخترت الموافقة أو المخالفة لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، أنت تدفع ثمن وعواقب كل، إذا وافقت اتسقت، إذا خالفت تعيش متعبا شقيا مكدرا، حتى وإن كنت لا تفعل في حياتك شيئا غير أنك ترتاح. فلذلك تجد أن أغلب نهج الترويح يكدر علينا نفوسنا ويكفؤنا على رؤوسنا، يلغي عقولنا تماما فيتعبنا أكثر من الجد. يعني لو أني قرأت صفحة ولا درست درسا ما كان أتعبني كما تتعب مشاهدة هذا المسلسل وما يفعله في خيالي وفي نفسيتي وفي أفكاري. فكذلك الترويح يعني الاستراحة والاستجمام وهدوء النفس. هل تورثنا أو يورثنا نمط الحياة الذي نعيشه مع وسائل الترويح المختلفة ترويحا؟ لا أعتقد ذلك، وطبعا كل امرئ على نفسه بصيرة. بذلك نكون أنهينا الأسباب الرئيسية التي تجعل هذه الوسائل تتسلط علينا وتوقعنا نحن فريسة لها. الفراغ، أعيد ذكر الأسباب مرة أخرى، الفراغ الزمني خاصة، وبالتالي استسهال الجاهز المتاح، الخواء العقلي والخواء الوجداني، الهروب النفسي من مواجهة المشكلات، وبالتالي العيش في أجواء وهمية تخدرني وتسكرني وتمنعني من التفكير أصلاً في المشكلات التي عندي، فأنا أنشغل بمشكلات غيري عسى أن يحل ذلك مشكلات. يعني إذا البطل والبطل التقيا وتزوجا في آخر المسلسل، أنا كده خلاص تزوجت، أنا كده ارتحت، أنا كده المشكلات التي في حياتي أنا هذا المخرج قام بحلها لي. ثم الملل، وذكرنا الملل أو فوبيا الملل، يعني هنالك رعب عام من الملل، أخشى إذا التزمت في حياتي أو إذا أوجدت فيها نوعا من الجد أو إذا عملت كأن أبدأ الأمل. طب أولا هلا بدأت هذا الجد ثم إذا مللت نظرنا في الملل؟ ده أولا. ثانيا هو ما الذي سيحصل في الدنيا إذا مللت قليلا؟ يعني لا أدري ما سر هذا الرعب من الملل. هو في النهاية لم نسمع عن أحد مات مللا، سمعنا عن أحد مات إدمانا، مات أكلا، مات نوما، لكن لم نسمع عن أحد مات مللا. فما وجه الرعب من الشعور بالملل وطرده مع الوقت؟ يعني ما كلنا نشعر بالفرح، هل الفرح يدوم؟ نشعر بالحزن، هل الحزن يدوم؟ وإن دام في القلب، يعني سبحان الله تجد أنه من طبائع الحياة أنه لا يمكن أن يدوم دواما على الحقيقة، يعني يعرقل الحياة طالما الله سبحانه وتعالى كتب للإنسان أنفاسا. نشعر بمشاعر كثيرة، لماذا لا نشعر بالملل؟ أبدأ أواجه هذا الأمر، إما أنه ملل عارض وإما أنه ملل أصيل بمعنى دائم في حياتي. والله إذا ملل عارض هذا له طرق حل، إذا هو ملل أصيل إذن أعيد النظر في نهج حياتي وما أشتغل به وما أعمل وما الذي يمكن تغييره. يعني إذا حصل نواجهه وقتها سبحان الله. ثم السبب الأخير دعوة الترويح، بمعنى أننا ننساق وراء هذه الوسائل بدعوة أننا نروح عن أنفسنا. فتجد الجالس إلى المكتب قرأ صفحة من كتاب، على طول جرى على الواتس اقتباس من الصفحة التي قرأها، مش عارفة سكرين شوت على الفيسبوك وعلى كذا وعلى كذا. سبحان الله، يعني أراك عجلت للتحديث بالصفحة التي قرأت أكثر من محادثة نفسك أنت. ماذا انتفعت بها حقيقة؟ أين أنت من ذلك الاقتباس الذي اقتبست؟ لا، أنا سبحان الله أشعر أحيانا كأن الناس يقرؤون ويتعلمون لغيرهم، بمعنى أنني أقرأ وأتعلم لأبدأ في مشاركة الاقتباسات والإدانات الدامغة التي تدين فلانا وفلانا، لأنشر هذا على الواتس لتعلم فلانا أنها واقعة في هذه الفعلة، أو ليعلم فلان أنه أخطأ هذا الخطأ وهو إثباته من الكتاب الفلان. هذه كلها أمراض نفسية بشعة الحقيقة، وتعكس أكثر ما تعكس خواء وفراغ صاحبها مهما كان شغله الظاهري وازدحامه خارجا. ما لم تكن سبحان الله نفس الإنسان ممتلئة من الداخل، والله لا يملأ عين ابن آدم ولا جوفه شيء إلا التراب، والله إلا التراب، لا يغنيه أبدا ولا يملأه لا كم كتب مكدسة ولا كم إعجابات ولا كم أصحاب ولا أي شيء من الخارج، والله تعالى المستعان. فهذه كانت الأسباب التي تجعلنا بسهولة نقع فريسة لذلك التسلط ونقع في إدمانه، فنصير أسرى له بعد أن كنا نحن المختارين له. هل هنالك أي تساؤلات فيما سبق بيانه حتى الآن؟ أي استباحات؟ لأننا ندخل إن شاء الله الآن على الكلام في البند الأخير، معالم ملك زمام النفس أمام هذه الوسائل. فقبل أن ندخل فيها أود أن أسمع منكم إذا ثمت أي استفسارات للتوضيح. هو إن شاء الله دكتور في فقرة الأسئلة، فممكن يعني حضرتك تكملي وإن شاء الله الفقرة دي نكملها يعني. طيب تمام إن شاء الله تعالى. إذن معالم ملك الزمام، المعلم الأول من معالم ملك الزمام، ملك زمام النفس أمام تلك الوسائل ووضع حد لمدى تسلطها علينا وإدماننا لها أولاً، أو المعلم الأول، المفتاح الأول وقفة تفكر أو تفكير. كثير من الناس الذين اشتكوا لي وصفوا أنفسهم بأنهم ممن يكثرون التفكير التفكير التفكير ولا ينعكس ذلك شيئا على واقعهم. فأود أن نستبعد الآن نوعين من الناس في كلامنا على ملك الزمام. النوع الأول الذي لا يفكر أبدا قبل أن يعمل أي عمل، أو يصحو وكيفما ساقه هواه إنقاد، أنا الآن آكل، أنا الآن أنام، أنا الآن كذا، لا يقول لنفسه أبدا أين ولماذا وماذا ولا، وإنما إذا قالت شيئا إنقاد له. فهذا ليس داخلا معنا، هذا نوع لا يفكر أصلا. النوع الثاني الذي يفكر نصف تفكير، وهذا أغلب يقع فيه أغلب من يظنون أنهم ممن يكثرون التفكير. كيف ذلك؟ إذا بدأ مثلا يعمل عملا لا يرتضيه، سواء لا يرتضيه شرعا بمعنى أنه مخالف شرعا، أو لا يرتضيه تزكويا، يعني ليس حراما شرعا ولا حتى فيه كراهة، أو ربما فيه درجة كراهة، لكن نفسه لا ترتضيه. مثلا تضيع الوقت أمام اليوتيوب أو وسائل التواصل أو كذا، يخطر له خاطر على السريع نصف تفكيره هكذا، إلى متى وأضيع الوقت وأعمل كذا، ثم يمضي في الأمر كأن نفسه أو كأن عقله لم يقل له شيئا. تمام، فهذا يعتبر خاطر على السريع أو بداية التفكير، لكن قبل أن يستكمل هذا الشخص تفكيره على طول يغلق الباب. لماذا؟ حتى لا يعطل عقله هواه، أو لا يكدر عقله على هواه. تعرفون لماذا سميت الخمر خمرا؟ لأنها تخمر، أي تغطي العقل. الهوى كالخمر، إذا اتبعته يخمر عقلك، خلاص لا تعود تفكر في عواقب ما تفعل ولا أثره على المدى. إذا بدأت بإعمال العقل بالضرورة، العقل سيعقل الهوى، بمعنى يلجمه، يمسك زمامه. طب أنا لا أريد لعقلي أن يكدر علي هواي، أن يمسك على ذلك الفرس الجامح زمامه، فماذا أفعل؟ على طول أغلق علي الباب. بمجرد أن أغلقت باب العقل وقطعت سريع عن التفكير ودخلت في الهوى، على طول الهوى تلقائيا سيخمر عقلي، فأجدني انسقت وراء ما كنت أفعل أيا كان. فإذا بالدقيقة التي كنت سأمر فيها سريعا على الفيسبوك انقلبت إلى ساعتين وثلاث، مع أني أصلا كنت جالسا لأكتب أو أقرأ أو أعمل أي شيء غير هذا المرور السريع على الفيسبوك. طيب إذا ما وقفة التفكر التي نعنيها؟ وقفة جادة حقيقية عملية واقعية. لابد أن تقف مع نفسك، ليس وأنت على حافة صفحة اليوتيوب ولا حافة صفحة الفيسبوك، لا، وكل هذه الملهيات مغلقة وأنت جالس مثلا بعد صلاة فجر أو بعد صلاة ليل في هدوء مع نفسك، وسائل نفسك إلى أين؟ حتى متى؟ طيب من سيحاسب على حياتي التي أعيشها؟ بغض النظر من الذي يحسن ومن الذي يظلمني، من الذي يفعل في نفسيتي، من الذي يشوه فكري، أنا إلى أي مدى أنا محاسب على ما أنا فيه؟ هل وصلت إلى حالة رفع عني فيها الحساب؟ خلاص حياتي يحاسب عليها والداي ووسائل الإعلام والأصدقاء الذين تخلوا عني وفلان الذي كسر قلبي. طيب كل هذا محاسب، نعم، على أفعالي. طب أنا، هل أنا متروك بلا حساب عن حياتي؟ والله إذا وصلت إلى مرحلة أجبت عن نفسك بنعم، وأنت مقتنع عقلا وشرعا ومستعد لمجابهة عواقب ذلك في الآخرة، أقول لك مع السلامة، أنت وشأنك، خلاص إذا وصلت. لكن إذا لم تصل، فسبحان الله، لنقل إن لك درجة مسؤولية عن حياتك إن لم يكن كل المسؤولية، طب هذه درجة من يجيب عنك فيها؟ سأل نفسك هذه الأسئلة. طب إلى متى؟ من الذي ينتشلني؟ من الذي أنتظره؟ فهذه هي أول الوقفات، وقفة حقيقية عملية واقعية، وسائل نفسي أسئلة تضعها أمام المسؤولية ولو عقلا، ولو عقلا يكفي أن تعقل أنك مسؤول وأنك محاسب وأنك لابد أن تتحرك. والله قلبي حزين، قلبي مكسور، قلبي لا يريد العيش. وأنا أقول لكم من منظور أو منطلق شخص، يعني أو واحدة، هي منكم، يعني أنا في النهاية بشر، وإن كان كلامي وقع منكم موقعا صحيحا أو لامس شيئا في نفوسكم، فأنا نفسي مرت وتمر به، فأنا لا أتكلم من منطلق خيالي أو منطلق غير واقعي بالمرة. لا حل للواقع إلا أن تتعامل معه على أنه واقع، أي وقع بالفعل. فلا بد أن تبدأ بمساءلة نفسك مساءلات تضعها أمام واقعها، أمام مسؤوليتها الكبرى. أنا إذا جاءني الموت الآن، على أي حال أموت؟ من يعوض عملي؟ فرضا لم يترك وراي أحد يذكرني، يعمل لي عملا يمتد له أثري، طب أنا ماذا عملت لنفسي؟ يعني ستلوم غيرك ممن لم يذكرك بصدقة جارية ولا بتلاوة قرآن. طب أين كنت أنت من التصدق والتلاوة عندما كان عندك عمر؟ أنت إذا بخلت على نفسك لماذا تنتظر من الآخرين أن يذكروك؟ هذا هو المقصود بأول وقفة التفكير، وقفة جادة حقيقية هكذا مع نفسك طويلة. خذ وقتك، ابدأ في هذه الأسئلة وتسلسل فيها إلى أن تصل للمرحلة العملية. طيب ما أول الخروج من هذه الحالة؟ وأنا لن أترككم فيها، وإنما أقول لكم أول الخروج الذي يعني يكون لكل مسلم بغض النظر عن سنه، عمره، طبيعة مشكلاته، طبيعة إدمانه. هذا هو أول إصلاح حالي كل مسلم لإسلامه، أن يبدأ بتطبيق المعلوم له من الدين الآن وفورا، بس بأول قاعدة، وإن شاء الله تفتح بعدها القواعد الأخرى. املأ الفراغات حول الفراغ الذي بداخلك حتى يمكنك الوصول لقلب الفراغ. يعني لا أقول لك اترك نمط الحياة الذي تفعله وتوقف عن مشاهدة ورؤية وفعل كل ما تفعله وابدأ بكذا، لا. قبل أن تتوقف، يعني أنت عندك فراغ، ملأت هذا الفراغ بباطل، لا أقول لك الآن اقطع الباطل ليدخل الحق، بل أقول لك يعني كما يجمع هكذا يجمع الجيش حول الأعداء ويكون دائرة ويكون العدو في قلب الجيش، هكذا افعل بالحق. ابدأ بالحق ليحوم حول الباطل شيئا فشيئا ثم يغزوه من الداخل. فأنت على حالك، على كل ما أنت فيه، ابدأ بتطبيق المعلوم لك من الدين الآن وفورا. وكلنا عندنا معلومات من الدين بالضرورة، كالصلاة على وقتها، أيا كان ما تفعله، ما تشاهده، عز البرنامج، عز المشاهدة، عز الجو، أذن بالصلاة انتفض، أي نعم انتفض من مكانك، فانهض وتوضأ وصل، ثم يتوب عليك ربي، فتبدأ تنتبه قبل أن يؤذن بالصلاة، فتجد أنك توضأت ثم خرجت فإذا بالأذان أذن، طيب ما هذا تقدم. ثم يتوب عليك ربي فتجد أنك بدأت يعني توقف مثلا المشاهدة فترة قبل الصلاة، وأبدأ أذكر الله حتى يحضرني قلبي في الصلاة، كنت مثلا وأنا أصلي أسرح، الآن صرت أستحيد، أنا يعني نهضت توضأت وتجهزت باكرا، الأجواء هذه لا تتسق مع الخيالات، بدأ يصير في منازع لسرحانك وخيالاتك في الصلاة. يخلي بالك التغيير في النهاية يحصل شيئا فشيئا، لكن اصبر، سبحان الله الذي جعلك تصبر على حياة مآلها إلى خسارة دنيوية وأخروية، ألا تصبر على حياة مآلها إلى الصلاح؟ يعني أدنى الصلاح، أدنى العائد عليك، أنك إذا مت على هذه الحال لك معذرة عند ربك أنك كنت تجاهد. سبحان الله، ألا تأخذها؟ يعني أن تموت وأنت مستهتر لا مبالي، ولا أن تموت وأنت مجاهد وإن كان جهاد الضعيف؟ سبحان الله، أي الفريقين خير؟ فهذا أولا، الصلاة على وقتها. ثانيا، الأذكار العامة والخاصة. الأذكار العامة هي التي تلزم كل مسلم، وأنا هنا أتكلم عن اللزوم الديني أو اللزوم الانتمائي، أي نعم هي ليست فرضا شرعا بحيث إذا تركتها تأثم عليها، لكن سبحان الله إذا تركت كل ما ليس بفرض من الدين انهدت حصونك وقل حافظوك، فلذلك سهل تسلل الأعداء إليك من كل ناحية. يعني سبحان الله، القلب هذا أثمن ما في الإنسان، وأنت تتركه هكذا بلا حماية. سبحان الله، ده الواحد لو عنده يعني كمية من الذهب يضعها في خزنة بعشرين مفتاح، وأنت لا تكاد تغلق على قلبك إلا بنصف مفتاح، يعني حتى الفرائض يوم أن نؤديها بنصف قلب. فأنت أحوج ما تكون الالتزام الحقيقي بكل جوانب الشرع، فرضها وسننها. فالأذكار العامة هي أذكار الصباح والمساء المعلومة موجودة في كل مكان، والأذكار الخاصة هي التي ترتبها أنت لنفسك مما تحتاج. يعني أنا مثلا في حالة شعور بالذنب، أود أن أغتسل وتتطهر روحي، إذا أتفق مع نفسي أننا يوميا في كل صباح ومساء 100 استغفار صباحا ومئة استغفار مساء، ثم ثم 200 ثم 300 ثم هكذا إلى أن أصل إلى 1000 في اليوم وهكذا. نعم يأخذ وقتا ما يأخذ سبحان الله، والوقت جعل في الحياة إلا لغير ذلك. ما الذي جعل له الوقت إذن؟ يعني وعفوا ما الذي وراءك إذا لم تستغفر؟ الذنب سبحان الله. فأن تموت مستغفرا أم تموت مذنبا؟ وليس هذا وقت الآن حشد الأهداف الأخرى، وأعني بالأهداف الأخرى الضرة الثالثة. يعني سبحان الله أنا الآن في حالة ابتعاد شبه تامة عن الدين وغرق في الملهيات. يوم أن نقول للناس تيقظوا يكون أول ما يخطر في ذلك جداول الأوقات وجداول الأعمال وجداول الإنجازات. لا، ليس هذا ما أتكلم. وأنت بحاجة لفترة نقاهة روحية، نقاهة دينية، نقاهة اتصال بالله سبحانه وتعالى. وطبعا نحن في وقت مناسب تماما لهذا الكلام في هذه العشر المباركات. هذا وقت تدارك هذا الجانب. لماذا؟ لأنه هو الذي يمدك بالهمة والعزم أن تغلق شاشة اليوتيوب وتفتح صفحة الكتاب الذي تود إنجازه. لكن إذا رحت تجور على أورادك القرآن والصلاة وتقطع منها ليمكنك أن تشاهد ثم تتعلم ما تريد، والله لن يدخل من العلم شيء، وإذا دخل لا تنتفع به، فما نفعه؟ يعني العلم في الكتب، أنت إذا حفظته لم تزد شيئا على الكتب الموجودة بالفعل، وإنما ما يعنيك أن تطبقه وأن تصح ولا لا. طيب ماذا ينفعك إذا انقضى عمرك في حفظ الكتب ولم تطبق منها شيئا؟ يعني علامة الاستعجال، يعني هذا كأنه تكديس مثلا الكتب في قبرك، لا ينفعك، ولن يدخل معك القبر إلا عملك. وأي نعم التعلم من العمل، لكنه من العمل ليس كل العمل. فإذا فيما الاستعجال؟ أنت في النهاية تتعلم لتفعل هذا. طب افعل، طبق المعلومة لك من الدين الأول قبل أن تذهب وتتعلم المزيد عن الدين. فهذه الأذكار العامة، وثم الأذكار الخاصة ما ترتبه لنفسك. ولا بد لكل مسلم من قدر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ المشروعة، سواء صيغة الصلاة الإبراهيمية أو حتى اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وكذا. ثم ثالثا نصيب من السنن قائما أو قاعدا، صل سنن حتى لو قاعدا، لا تكسر، لا تقول لا لو صليتها قاعدا شكلها مش لطيف، لا والله تركوها يعني مش ألطف، فصليها ولو قاعدا. التزم سواء عندك من السنن ما تحب سبحان الله وبفضل الله، اختر منها ما تشاء والتزم، يوما قائما يوما قاعدا لا إشكال، ليس هذا مذموما في الشرع بأي وجه. ولا تبخل على نفسك بقدر من قيام الليل ولو وترا، ركعة الوتر يعني، ولو أن تخطفها خطفا لا إشكال، يعني افعل ما تفعل، المهم أن تفعله على أي وجه كان، لكن ابدأ واشرع فيه. ثم ورد القرآن، لا بد لك من قدر من ورد القرآن أيا كانت خططك مع القرآن والدورات التربوية التي تحضرها وطرق التدبر أيا كان. افتح مصحفك واقرأ، ولو أن تقرأ دون ترتيب، يعني أنا لا أدري كم سأقرأ وإنما سأفتح وأقرأ إلى أن ينتهي تركيزي، لا بأس. سأفتح وأقرأ لمدة ساعة، لمدة 10 دقائق، لا بأس. سأفتح وأقرأ ربع حزب، نصف حزب، جزء، نصف جزء، لا بأس. افتح وأقرأ في التو والحال. طيب أنا أسرح وأنا أقرأ ومضيت في جزء وجزئين ثم مللت أو استحيت أو كذا، لا استمر، حتى وأنا سرحة حتى وأنت سرحان، حتى وأنا خيالاتي كذا حتى وأنت خيالاتك كذا. الختمة الأولى والثانية والثالثة امضي فيها إلى ما شاء الله. لكن إذا كلما بدأت طلب الله سبحانه وتعالى عرضت لك عوارض فتركت الطريق، طب إذن متى تصل أو إلى ما ستصل أصلا؟ يعني من سيصلح لك علاقتك بالقرآن إذا سبحان الله، يعني سبحان الله ببساطة نتخلى عن الدين. ليس عندنا، مع أننا طول الوقت نشاهد مشاهد الإصرار على الأهداف والعناد والتصفيق الجماهيري للمثابرة وكذا وكذا، ونضحك لها ونصفق لها ونعمل، لكننا لا نكاد نملك عشر هذا في حياتنا لأنفسنا. أنا لا أقول لك احفظ لتحفظ، أقول لك لنفسك أنت، أنت لا تملك. سبحان الله، نحن لو نلوم من حولنا على عدم الصبر علينا، على عدم تحملنا، على كذا على كذا، طب كيف نحن مع نفوسنا؟ عفوا، من يعامل نفسه معاملة راقية حتى يطلبها من غيره؟ أنت تطلب من غيرك أن يعاملك كإنسان ويحترمك ويحترم نفسك وفكرك طب إلى أي مدى أنت تحترم نفسك؟ هل نمط حياتك يعكس احتراما لنفسك؟ وإذا كنت تشعر أنه يعكس احترام، راجع مفهوم الاحترام شرعا أولا ثم عرفا وانظر أنت على أيهما إن كنت على أي منهما أصلا. فإذا هذه الأربعة هي الأصول العملية الثلاثة التي نبدأ فيها إن شاء الله تعالى ونخرج بها من وقفة التفكير. إذا أول معنى من معالم ملك زمام النفس أن يكون لك وقفة تفكير جادة تخرج منها بأصول عملية تبدأ في تنفيذ المعلوم لك من الدين فورا، ثم تبدأ بعد ذلك كما سأذكر لكم إن شاء الله في المراجع قراءة المقالات، ويعني سأترك لكم بقية المنهجية بالتفصيل، لكن هذه البداية الأولى التي لابد أن يضعها كل أحد في حسبان. وطبعاً وقفة التفكير ممتدة معنا في أي عمل تعمله بعد ذلك، حتى وإن انتهى الأمر أنك ستشاهد ما تشاهده أو تفعل ما تفعله، لكن كلما عودت نفسك مبدأ وفكرة التفكير والتفكر مع المدى يؤثر. وأقول لك جرب، لن تخسر أكثر مما أنت خاسر بالفعل. تمام؟ فهذه بالنسبة لوقفة التفكر. الأسئلة التي أرسلت الآن هي أسئلة عميقة وتحتاج إلى تصحيح أو إلى منهجية متكاملة من الأول، فهذه محلها بالأساس في كتاب الأسئلة الأربعة، ثم في الندوات المسجلة على قناة اليوتيوب، ثم في مدونة مسك، فأيها توفر أو بالترتيب لمن يتوفر له كله. المعلم الثاني من معالم ملك الزمام تعيين وتشخيص مشكلاتك الشخصية. تعيين وتشخيص، برضو من تجلس مع نفسك مجلسا هادئا وتبدأ تسرد قائمة بأهم المشكلات الشخصية التي تشعر أنك تواجهها أو تهرب منها، ثم تسأل نفسك هل هذا الأمر حقا مشكل؟ يعني ينبغي التعامل معه على أنه فعلا مشكلة؟ طيب ما وجه إشكاله بالنسبة لي أنا؟ ثم ما وجه حله بالنسبة لي أنا؟ مثلا الخلافات بين الوالدين، نعم هذه مشكلة في أي أسرة، بمعنى في أي أسرة يكون فيها خلافات بين الوالدين تكون مدعاة لقلقنا، لعدم استقرار، لحدوث مشاكل. فمن حيث هو أمر مشكل، نعم هو أمر مشكل، أنا لا أتوهم أنه هذه مشكلة. طب ما وجه إشكالي بالنسبة لي أنا؟ هما لا يتفقان فيما بينهما، كيف ينعكس ذلك الإشكال علي أنا؟ هل بالإمكان، هذا وجه حله بالنسبة لي، يعني أولا أقول ما وجه انعكاسي بالمشكلة علي أنا؟ هل مثلا يطلب مني التدخل واتخاذ طرف مع أحدهما؟ هل هو جو الكدر العام؟ هل أساهم أنا بشكل أو بآخر في وقوع الخلافات بينهما أصلا؟ ثم ما وجه حله بالنسبة لي أنا؟ هل يمكنني أن أكون سببا في التقريب بينهما، في التخفيف عنهما، سواء هما معا أو كل على حدة؟ أو هل يمكن لي طيب على الأقل أن أتجاوز أنا الشعور بالنكد العالمي كلما اشتعل بين والدي شقاق؟ يعني كلما هما اختلفا في أمر أشعر أنا أنها نهاية العالم وأذهب أقتل نفسي وطاقتي وروحي ووقتي بدعوى أني يأست، أني أحبطت، أن العالم انتهى. هل يمكن لي أن أفعل شيئا في هذه الدراما التي أشعرها أنا بعد شجاراتهما هما؟ طيب ما ممكن هما يضخمان الأمر عليهما، طب ما وجه التضخيم؟ أنا هذه كلها أسئلة، أنا لا أتهم أحدا بشيء، وإنما أوجهكم إلى كيفية التحاور مع النفس لحل المشكلات بصورة شخصية. يعني ليست كل مشكلة تتطلب، وأغلب المشاكل أصلا متكررة، فليست بحاجة لانتظار مستشار خاص لتعرف كيف تحل مشكلتك أو تحل مشكلتك. هذا بالإضافة لأنه كثير من هذه المشاكل مسرود حلولها على الإنترنت، يمكن الدخول والتصفح عامة، وطبعا هذا يكون أنفع في حق من كان ذا عقل وذا فهم، فيمكنه غربلة ما يقرأ ليس تطبيقه بجهالة والسلام. مثال آخر، عندي مشكلة أو مما يخلق لي المشكلات اختلافات الطبائع، سواء بين إخوتي أو بين أصحابي، أنا وإخوتي يكثر شقاقنا، تكثر مشاكلنا بسبب اختلاف الطبائع، أو بيني وبين أصحابي. في الغالب اختلافات الطبائع في تقديري الشخصي والعملي ليست مشكلة حقيقة، وإنما اعتبارها مشكلة هو المشكل، والحل التوقف عن الاستشكال من الأصل. افهم طبيعة من أمامك وافهم طبيعة نفسك، وانظر الحل الوسط الذي يمكن الوصول إليه بحسب طبيعة العلاقة، وانتهى الأمر. لا يتطلب من كل أحد أن يكون شخصا عقلانيا يحكم عقله، ولا من كل أحد أن يكون شخصا وجدانيا فائر العواطف، ولا من كل أحد أن يكون اجتماعيا يخالط أو يكون وحدانيا يحب العزلة. هناك من يحتاج للبوح إذا حزن، هنالك من يحتاج للصمت والترك في الحال. هذه كلها اختلافات والله مشروعة، يعني لا داعي لتحويلها لمشكلة بأي حال، وإنما يكفي أن نفهم أولا طبائع أنفسنا لنعرف كيف نقدم مفاتيحنا للناس. يعني مثلا قد تكون طبيعة نفسي أني إذا حزنت أو تضايقت أود الاختناق بنفسي، طب أنا إذا فهمت هذا من نفسي لابد أن أفهمه لمن حولي. لماذا؟ قد يكون إخواني وأخواتي وأصحابي من النوع إذا حزنوا الطبيعي يتبادر للذهن البوح والطبطبة والتواجد الاجتماعي، طب هذا يؤذيني وأنا لا أتكلم، فماذا يحصل في مرة أنفجر فيهم؟ اتركوني في حالي ودراما وكذا، طب ما الذي أوصلني لهذا؟ من البداية لم أفهمهم طبعي، فافهم طبعك وأعطي الناس مفاتيح طبعك، ستعرف في كل علاقة من العلاقات ما الذي يمكنك تحمله، ما الذي يمكنك تقديمه، ما الذي يمكن للطرف الآخر أن ينتظره منك، وهكذا. حتى إذا لم يكن الطرف الآخر محددا ولا فاهما لنفسه وطبائعه وهذه التحليلات، أنت تقدمها له، فبذلك تنصلح العلاقة. لكن أغلب مشاكل العلاقات إن الناس تدخل فيها بعشوائية وفوضوية، وكل يصرخ في الآخر وكل يزعل من الآخر، ولا أحد يفهم نفسه قبل أن يفهم الآخر. فهذا بالنسبة لتعيين وتشخيص المشكلات. المفتاح الثالث أو المفتاح، نعم المفتاح الثالث، ذكرنا حتى الآن وقفة التفكير، تعيين وتشخيص المشكلات، ثم المفتاح الثالث كسر حلقة الإدمان. كسر حلقة الإدمان بمعنى لكل منا عادات وأجواء تصفح، تمام؟ هذه العادات والأجواء لابد أن تبدأ بتغييرها. مثلا أنا تعودت أن أنا أجلس في فترة من الليل مثلا 3 أو 4 ساعات فتح اليوتيوب وأمام المقرمشات والتسالي وأتفرج، أبدأ أكسر هذه العادة بأي صورة؟ أولا ممكن أغير موقع جهازي، لعلي في موقع منفرد يتيح لي التفرج دون شعور بالحرج، لا أغير هذه العادة ليخلق في نفسي شعورا بالحرج. هذا الشعور طبعا سيفرق في أمور كثيرة سيعلمها من يطبقها. ثانيا لا تسالي، إذا لم تكن ثمة تسالي لم تعد للفرجة هذه النشوة، فإذا لم تعد لها هذه النشوة صار بالإمكان على المدى ليس في التو واللحظة التخفف منها، لأنه هو أصلا فكرة الإدمان. وطبعا أحيلكم على قناه خاصة وكذلك على قناة إضاءات ندوة المزاجية والكسل والهوى، وعلى المدونة عدة مقالات كله سأحيلكم عليها، ومن عنده كتاب الأسئلة الأربعة فيه باب كامل عن الإدمان وعادات الإدمان كيف تنشأ وخلافه. الخلاصة أن الإدمان له علاقة أكيدة بشعور النشوة، النشوة الذي يجعلك ملتصقا هذا الالتصاق بذلك الشيء، النشوة العائدة عليك منه، وطبعا النفس تحب نشوتها، فإذا أمكن أن أعكر عليها هذه النشوة أو أتخفف منها شيئا فشيئا، بالتالي تبدأ العادة تتفتت. أغير موقع جهازي، أشغل نفسي بشيء في هذه الساعات، شيء ضروري مثلا إذا كنت أعمل في الصباح وأتفرج ليلا أجعل عملي ليلا، فإذا تفرجت في الصباح لم يعد الأمر نفس المتعة الليلية، وهكذا. فمن كذلك من كسر عادات وأجواء التصفح الروابط التي تحتفظ بها، يمكنك استعمال ما يسمى extension أو إضافات تضاف للمتصفح ليتم حجب مواقع معينة. فإذا كان الموقع محجوب كسلت أن تكتب، يعني مثلا يمكنك حجب اليوتيوب إذا كنت تدخل عليه كل حين لتتفقد المعروض والسلام، إذا حجبته فتتكاسل نفسك عن أن ترفع الحجب وتدخل الرابط وكذا وكذا. فهذه كذلك من وسائل كسر عادات الهوى والإدمان. ثم المعلم الرابع، تفصيل ترويحك على مقاسك. تفصيل ترويحك على مقاسك بمعنى تخير ما يكون وقعه مسالما على حواسك أنت فيريحك ولا ينهكك. العائلة كلها تشاهد مسلسلا أو مسلسلات، أنا إذا شاهدته انقلب كيان، لا علاقة الأمر بكوني طبيعيا أو غير طبيعي أو كون العائلة كلها تشاهد وأنا من العائلة ولا لأي شيء. ترويح على مقاسي، والله هذا الأمر يتعبني بنقص، يعني سبحان الله أنا أشاهد لأتمتع، فأي متعة تعود علي من هذا التنكيد على نفسي؟ لا أفتح على نفسي هذا الباب من البداية، وإذا لم أفتح كان أيسر من أن أفتحه ثم أجاهد لإغلاقه. فمن البداية أنا لا أشاهد معهم. طيب أوقات الاجتماع العائلي أحاول تعويضها بأوقات أخرى، ده على فرض أنه أصلا صار في اجتماعات عائلية للمشاهدة، وإن كان طبعا الأغلب على الإنترنت كل أصحابي شاهدوا شيئا أو يشاهدون شيئا أو يتكلمون فيه، أنا لا علاقة لي. أنا عرفت أنه هذا الباب يقلب علي حياتي، الباب الذي تأتيك منه الريح سده واستريح. بس خلاصة القصة بكل بساطة، وإذا سددته من البداية سيكون أهون عليك في النهاية. طيب هذا الأمر أو هذه المشاهدات أو المرئيات لا تروح عني، بما يمكنني أن أروح؟ أجلس مع نفسي وأجد لها بدائل بصدق مما يناسبني أنا، لعل مشاهدة شيء معين لا يصلح لي، طب أشاهد شيئا آخر إذا كان يعني لا بد من نوع ترويح مشاهدة. لا إشكال، يعني هي ليست كل المشاهدة حراما ولا كل المشاهدة منهكة. أو لعلي أختار أن أسمع، أو لعلي أختار أن أقرأ، وليس كل قراءة بالضرورة هي قراءة مملة وعلمية ومتخصصة، ثمة أشياء كثيرة خفيفة ولطيفة ومسلية يمكن قراءتها وهكذا. وطبعا كون معنا الموبايلات والأجهزة متوفرة في أيدينا 24 ساعة، يمكنك أن تحرص على أن تحمل على جهازك وتعمره دائما بما تشاء طبعا، لكن تجعل منه الخلف اللطيف، أوقات فراغ مثلا لم تحسب لها حسابا، أوقات انتظار، أوقات كذا، يكون معك كتب إلكترونية، قصص مصورة، قصص كذا، فيديوهات محملة، مناظر طبيعية، أفلام وثائقية، أفلام تاريخية، أيا يكن كل يختار ما يناسب. المهم أن يكون عندك دائما ترويح مسل ونافع ومريح ومسالم على حواسك أنت، حاضر معك. وكذلك بخلاف هذا طبعا تجدون في المقالات التي سأحيلكم عليها أن كل إنسان يعرف في يومه أوقات الفراغ مسبقا أو التي يتعرض لها عادة، هذه يفضل أن يخطط لها مسبقا حتى لا تفاجئه. فمن جهة نعم في أوقات فراغ مفاجئة، لكن من جهة أخرى جميعنا يعرف كيف يسير شكل يعني روتين أو نهج يومه، فبالتالي يعد لها إعدادا مسبقا. هذا كله من العوامل الفارقة في تقليل وقوعك أسيرا لما هو متوافر من السهل الجاهز الجائر غالبا. خامسا إعمال العقل في لزوم ما يلزم، وهذا عنوان مقالة أصلا متوفر على المدونة وعنوان بند من البنود في كتاب الأسئلة الأربعة. ما المقصود بإعمال العقل في لزوم ما يلزم؟ أول المقصود بهذا أن نميز بين طعمين في الحياة، طعم الهوى وطعم المسؤولية. طعم الهوى حلو، لكنه حلو حلاوة مميتة على المدى، أو حلو حلاوة قاتلة على المدى. طعم المسؤولية مر، لكنه مر مرارة حلوة على المدى. إذا لم تتحمل أنت دائما وراء حلاوة طعم الهوى، سينتهي بك الأمر أن تعيش حياة ياكد. هذا مسؤولا، وهذا الوجود قائم على مبدأ المسؤولية، أي أنك تسأل وتحاسب، هذا شيء لا يمكن الهروب منه ولا الاعتراض عليه، ولن تدمي شيئا بأيهما. وإنما كل ما يمكنك هو أن تسائل نفسك، طيب ماذا أفعل؟ هذا ما عليك أن تفعله، أن تفعل استعداداتك لتحمل طعم المسؤولية. طبعا لمن اعتاد طعم الهوى واتباع ما يشاء كيف يهوى وقتما يهوى، ليس في أي رادع ولا زاجر ولا أي ضابط من أي نوع، سيصعب عليه في البداية تحمل طعم الهوى. فيضع هذا في حسبانه. يعني إذا وضعت في حسبانك من البداية أن هذا الطعم غير ذاك وأن ثمة مرارة متوقعة، استعدادك النفسية للصبر سترتفع تماما، كما أنك تشرب دواء مرا بهدف الشفاء. فحلاوة الشفاء المنتظرة تجعلك تصبر على مرارة الدواء، تمام؟ فمن ذلك أن تضع لك حدودا عليا لا تتدنى دونها. يعني لا أقول ضع حدودا دنيا، وإنما ضع حدودا عليا لحياتك لا تتدنى دونها. أيا كان ما تفعله، أيا كان ما أنت واقع فيه، ثمة حدود عليا لا يتدنى دونها المسلم. لا تترك صلاة الفرض أبدا، لا تفرط في فرض ولا تقع في محرم. هذا أدنى وأقل الحفظ والحماية بحمى الإيمان، لا تفرط في فرض ولا تقع في محرم. وإذا وقعت في محرم كفاك واحدا، لا تجمع عليك محرمات. فهذا من ضمن الحدود. وبعد ذلك يضع كل لما لنفسه ما يرتضي. من ضمن مثلا الحدود مثلا التي يمكن وضعها، أني لا أترك سنة بدأتها أداوم عليها ولو أن أصليها قاعدا. هذا من ضمن الحدود. لا أتخلى عن أذكار الصباح والمساء ولو استعجلت في أمر آخر. لا أتخلى عن فتح المصحف ولو لم أقرأ إلا آية. وأسميها كما قلت حدودا عليا لتذكر نفسك أنك لن تتدنى دونها. لكن الحدود الدنيا أصلا من اسمها دنيا. من إعمال العقل في لزوم ما يلزم لجم وكبح الانسياق وراء العواطف غير المهذبة. والعواطف غير المهذبة هي ثمرة الخواء الوجداني الناتج طبعا عن الخواء العقلي. بمعنى مبدأ أنني أنتقم من نفسي، أنا إنسان سيء وشرير وكذا، ولا أصلح للجنة ولا أصلح. ولا أنت موقوف أمام الله سبحانه وتعالى، شئت أم أبيت، رأيت نفسك صالحا أم لم تصلح. ما معنى مبدأ الانتقام؟ من أين جاءت هذه العاطفة؟ ممن تنتقم ولمن تنتقم؟ اليأس، هدر العمر، انتظار النهاية، ألا معنى، ألا كذا، ألا كذا. توقف عن الانسياق وراء كل هذه العواطف وهذه الأصوات، أوقفها وأعمل عقلك. أعمل عقلك بما تفهم في الدين. والله أيا كان ما تشعر به، ربك قال عن الذنب كذا وكذا وعن المغفرة كذا وكذا. بس العقل يأخذ هذين ويعمل بهما. المذنب له صلاة توبة وله تكرار توبة وله كذا وله كذا. وبدل أن أنظر للأمر على أنه تكرار التوبة رغم المعصية، عفوا، على أنه تكرار المعصية رغم التوبة، لأن أكرر التوبة رغم المعصية. وتكلمنا كذلك في الندوات المسجلة على القناة وفي المقالات عن المدونة عن فكرة التوبة والمعصية والشعور بأني سيء سوءا يمنعني الالتزام بديني. هذا نوع من السوء. يعني سبحان الله، قل لنفسك طيب، يعني هذا النوع من الشعور بأنني سيء، بأنني غير مغفور لي، بأنني كذا وكذا، ماذا يعني؟ هل يعني أني صرت كافرا؟ هل تكفر نفسك؟ لا، أنا لا أكفر نفسي، لا، حاشا لله، لا طبعا. طب إذا عملك هذا عمل مؤمن أم عمل كافر؟ يعني سبحان الله، وكان يعني المؤمن لا ينتج عنه هذا العمل، إذا ثمة خلل في الإيمان إذا كنت ما زلت مقتنعا أنك مؤمن. ومن معاني الكفر أصلا تغطية النعمة. الكفر كفر شيء غطاه. فمن معاني من دلالة الكفار أنهم يجحدون نعمة الله عليهم. ما الذي أنعم الله علي به؟ صحة، أنفاس، فرصة، الإسلام. نعمة الإسلام أكبر نعمة وأكثر نعمة نأخذها من المسلمات ونركلها ببساطة. يعني نحن سبحان الله في زمن ينبغي أن نفيق على هذه النعمة، بدل أن تنظر الأمر على أني نشأت مسلما بالبطاقة بالهوية يا فرحتي والأمر ببساطة. لا، أنت نشأت مسلما بفضل من الله ورحمة. يعني أنت سبحان الله، أنت لم تتعب في إسلامك أصلا لتعلمه، فما بالك لو نشأت في الكفر؟ ما كنت تعبت لتعرف شيئا أصلا عن الحق. يعني أنت نشأت في الحق جاهزا، أعطيت الهدية، الخطوة الأولى هدية، يعني أدخلت من باب النجاة الدخلة الأولى هدية. أليست هذه أعظم نعمة؟ طب هذه نعمة تستوجب أنه العبد يستبشر بالرب الذي أنعم عليه هذه النعمة في حين حرمها غيره، أم يركلها ويقول أنا لا أستحق وأنا لن أكون ولن أعمل؟ يا لسوء الأدب. يعني الله سبحانه وتعالى دعاك إليه وأنت تدير ظهرك وتقول عنادا لا لا أصلح. ربك اختار أنك تصلح يا أخي، سبحان الله.

بس هذا كل ما يمكن أن يقال في حق المسلم، يعني هو وضع نفسه هكذا في موضع غير مسلم، الله أعلم أي موضع هذا، لكن مسلما لا يستعين بالله سبحانه وتعالى إسلامه فيه شيء. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيها الاستخارة ضمانه، لا تتحرك حركة، لا تفعل شيئا، لا تضغط زرا، لا تبدأ عملا سواء كان نومة، فتح موبايل، كلام مع أحد قبل أن تستخير. إذا استطعت ألا تتنفس نفسا قبل أن تستخير ربك فافعل. النفس هنا مجازي مش حقيقي، لأنك أصلا لا تتنفس إلا بإذن الله تعالى، كما أنك لا تفعل أي عمل إلا بإذن الله، لكن المقصود أنك لا تأخذ أنفسك طواعية، هذا من الأمور القهرية التي لا تملك تحريكها. فلا تفتح أي شيء، لا تبدأ في أي عمل إلا أن تستخير الله، حتى لو لم يكن هذا عملا يعني تستحي منه أمام الله سبحانه وتعالى، كأن تكون ستتفرج على مقاطع فكاهية والمضاحك ولا كذا، هذا ما علاقته بالله سبحانه وتعالى، له علاقة، لا شيء يخلو عن الله سبحانه وتعالى، إنك مسؤول عن كله. كونك لا تستطيع أن تحتسبه في الله أو تستحي منه أمام الله، هذا له كلام، لكن الخلاصة استخر الله سبحانه وتعالى في كل ما تفعل أو تترك. فالاستخارة ضمانة، والدعاء دعاء الاستخارة يوضح ما هي الضمانة. ما هي الضمانة في دعاء الاستخارة؟ الخير، أن يجعل الله سبحانه وتعالى عاقبة أمرك خيرا، أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يقيك شر هذا الأمر الذي تقبل عليه أو تتركه. وكذلك ذكر اسم الله تعالى، ذكر اسم الله تعالى قبل أي عمل تعمله، أي عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر، أي عمل، أي عمل تعمله أو تقبل عليه ابدأ باسم الله تعالى. فهذا من ركائز الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وطبعا هذا باب واسع وله مراجعه الناس يرجع إليها فيها. لكن بهذا نكون انتهينا من كلمة اليوم، وأعتذر أني أطلت عليكم هذه الإطالة. حضرتك بجد موضوع مثمر وشيق ومرتب، بس احنا معانا كام سؤال لو حضرتك تسمحي لنا نقولهم. تفضل. طيب حضرتك قلتي الأصل في الرجوع في أي إشكال إن احنا بنرجع للإسلام والمرجعية بتاعتنا، ولكن أصبحت الناس بتستهين المرجعية بتاعتنا وبتنكرها وبتتأثر بالمصطلحات الغريبة اللي ظهرت في الوقت الحالي. فالشباب مثلا اتأثرت بالمثلية والتحرش، إزاي نتعامل معاهم ونوضح لهم مرجعيتهم ديت؟ والله أول التعامل مع مثل أولئك أن يكون الموضحون أو المتعاملون على دراية أصلاً بهذه المرجعية، يعني لا بد أن تنشأ عندنا الأول على الأقل جيل أو أفراد على دراية حقيقية وجادة بدينهم، ليس فقط معرفة الكتب أو الأحكام الشرعية، وإنما الدراية الحقيقية أو الجادة التي تشمل كذا جانب، الجوانب النفسية والفكرية والعاطفية والتربوية، في كل منها قدر أساسي لابد أن يتعلمه كل مسلم والمربون خصوصا. إذا تعلمت هذا القدر واستقر عندك هذا العلم، أصبح عندك مخزون يمكن أن توزع منه على كل حالة بحسب، يعني أنا مثلا ما تأتيني استشارات من مختلف الناس الذين يعانون من مختلف الأفكار والشبهات وكذا، ليس عندي منهجية معينة للرد، وإنما يتم تفصيل المنهجية بحسب تقييم الحالة التي أمامي، الحالة الفكرية والنفسية لهذا الشخص. طيب على أي أساس يكون هذا؟ على أساس المخزون الذي عندي أصلا. فهذا أكثر ما يفتقر إليه المربون الذين يتصدون اليوم للرد على أولئك الشباب أو توجيههم، خصوصا أنهم أنفسهم شباب، وأكثرهم ليس الإشكال في العمر طبعا، وإنما الإشكال الأساسي في عدم وجود الخبرة، لا الخبرة النظرية ولا العملية، يعني لا هو أصلا فهم المنظور، يعني قضية المثلية مثلا لا هو فهمها لغة ولا هو فهمها شرعا ولا هو على اطلاع أصلا بإشكالاتها الواقعية، تمام؟ فهو أصلا المربي أو المتصدي للرد هو نفسه محتاج إلى من يربيه، فبالتالي لما مثل هذا يتصدر الرد، هيكون الهيئة والجو الذي ينشأ عنه عند أولئك الشباب أكثر تشتيتا، يعني هو بدل ما يزرع في أنفسهم الرسوخ سيزيدهم قلقلة. فأولئك المربون ما وسيلة تربيتهم وما وسيلة تعليمهم؟ أن يتعلم الأول كل فرد لنفسه، يتعلم الأول كل فرد لنفسه قبل أن يتصدى لغيره. أين هذه العلوم؟ هي علوم الاضطرار المذكورة في المقالة الطويلة العريض ومستوفية مختلف الجوانب التي يجب أن يعلمها كل مسلم، بس تستقر هي عنده، وبعد كده يبدأ يتعلم العلوم المتعلقة بتخصصه هو. يدرس بقى المشاكل الجنسية والنفسية التي تنشأ والتعامل بين الجنسين، ويدرس التاريخ الأساسي لهذه المشكلة، متى نشأت. طبعا أوروبا أو الغرب عامة له يد كبير فيها، فلا بد أن يكون عنده خلفية فكرية وتاريخية عن نشأتها، ولماذا نشأت، ماذا كانت الدوافع، كيف كان التعاطي الأولي معها، لماذا عادت القضية للبزوغ على السطح مرة أخرى، لماذا اختلف التعاطي مع هذه المرة عما من قبل. تمام، فلا بد هو أصلا أن يربي نفسه أولا، ثم يشكل عقليته وفكره بحيث يستطيع أن يوصل للناس. يعني إيصال للناس على فكرة ليس مشكلة إطلاقاً، إطلاقاً ليس هو المشكل، إنما المشكل أن يكون الموصل أصلاً عنده المخزون الكافي ليستطيع من خلاله التحرك والانتقاء والتخير ماذا يقول وماذا يترك. لكن لأن أغلب المتحدثين على الساحة يأخذون القشور ويتعاملون مع جاهلين ليس عندهم حتى القشور، فكل ما يجري الحقيقة على الساحة من محاولات الرد وهذا في غالبها ليست علمية حقيقة ولا تؤدي لرفع جهل حقيقي. تمام. في سؤال تاني، بنت بتقول لو هي متأخرة في الزواج ورأت في رجل خير وصلاح وله قضية بيعيش ليها، وفي بيئتها واللي حولها لا يفهم رغبتها في شخص مثله، هل هي تبدأ تسأله هي وتعرض نفسها عليه؟ طيب بصفة عامة لازم تكون طبعا البنت، كل بنت مسلمة وكل كذلك شاب مسلم على دراية بالأحكام الأساسية للنكاح شرعا. طبعا ده لو كلنا بنتعلم بقى الفقه المفروض نكون وصلنا للسنة ده، والأحكام دي مستقرة عندنا. فمن الأحكام المتعلقة بهذه القضية لازم تكون أختنا على علم بها موضوع الولاية في الزواج. يعني مثلا إذا أنا عرضت نفسي على هذا الشاب وتقدم والدي لم يوافقا، مفهوم بقى الأفلام الأجنبية ونتجوز إحنا ورغم رضا الوالدين، وهذا لا، رضا الوالدين عندنا أو والدا البنت عامة له قدر وله اعتبار غير هذا، ده من ضمن الحاجات التي ضوضاء. الأمور الأخرى ما مفهومها، ما معاييرها للارتضاء الشرعي، الله أعلم إلى أي مدى هذا تعبير صحيح عما هي وصلت إليه، فدي من حاجات برضو نحطها في الاعتبار. إذا تجاوزنا هاتين النقطتين صار الحل العملي إنه مبدئياً إذا هو تحسبه على خير وصلاح ويغلب على ظنها أن أهلها يرتضون على الأقل النظر في أمره، يعني هيكون كل أمر من الآخر حلال مشروع ليس لإنشاء أي علاقة من أي نوع آخر، هي تعرض نفسها عليه أنه يتقدم لأهلها، ليس تعرض نفسها عليه أنه يبدأ أي نوع من التواصلات الخاصة للتعرف على بعض الأول قبل ما تقدموا لأهلها، كل هذا يشطب عليه وليس هذا محل نقاش، لكن أنا بجيب لكم من الآخر، هذا مما هو مشهود عليه. طيب هل ستقدم الأخ ده بهدف أنها تنبهه لنفسها إذا ارتضاها يبدأ يتقدم لأهلها؟ أي نعم تفعل ذلك شرعا لا حرج فيه، وله سابقة عندنا طالما هي ارتضته للدرجة أنها تعرض نفسها عليه إذا لم يكن هو منتبها لها. لكن الكلام هنا كيف يكون ذلك العرض بطريقة لا تجعله طبعا لو هو ذو صلاح وذو رجولة خلاص يعني لن يؤخذ هذا العرض على محمل الخاطر، لكن على فرض يمكن أن توسط أحداً ثقة سواء كان هذا الأحد هي تعرفه معرفة شخصية أو لا. يعني مثلاً أنا أحياناً تأتيني أخوات أنا لا أعرفهن، أبي بعتوا لي حساب الشاب مثلاً اللي هم عايزين ينبههم إليه وأتكلم أنا معه، وببساطة أنا بحكي لكم اللي بيحصل مباشرة، أخونا الفلاني كيف الأحوال، حضرتك متزوج أو كذا، طيب إذا في أخت أنا يمكنني أن أرشحها لكم وهي يعني تراكم مناسبين للتقدم أو لكذا، هل لكم رغبة في العرض؟ والله بيطلع أحيانا على فكرة هو خاطب في السر أو هو معجب بأحدة أخرى أو هو لا يريد، فإذا قال نعم ببدأ بعد ذلك مثلا أبعث له حسابها أو كذا فيطلع عليها، والله إذا عرفها عرفها، فإذا كان راغبا فيها قال نعم، إذا لم يكن راغبا فيها قال لا، بس أوصل لها أنا هذا الرد ويغلق الباب من أوله، انتهى الموضوع بكل بساطة، والحمد لله تعالى لا ينشأ عن هذا الإشكال. فهذا نوع من أنواع التوسيط، قد تجد صديقة أو أحد يعني قد لا يكون مقتنعا بالشاب لكن لا بأس يؤدي مهمة الوساطة على خير، مهم أن يكون وسيط مؤتمن لن يذهب ويذيع الخبر والأمر ويعرف كيف يقدم الطرفين بصورة ملائمة ومحترمة. هذا كل المطلوب في هذا الأمر، يعني أنا شخصيا لا أعلم طرق أخرى للوساطة. تمام. في سؤال تاني بيقول لم أستطع عفوا الوصول بس إلى أحب أنبه، عفوا تفضل. بحب أن أنبه أنه لا أخت تتقدم أو تتواصل أبدا مع أي شاب أو رجل سواء تعرفه أو لا تعرفه بهدف أنه يتوسط لها عند شاب آخر. يعني أنا عندي أنك تبحثي عن أخت أو عن بنت يكون أفضل 1000 مرة، اللهم إلا إذا كنت تتكلمين مع هذا الأستاذ يعني يكون شخص أكبر منكما سنا، لا يكون مثلا من أصحابه أو ند لكما، ويكون شخصا يعني في مقام الأب وحبذا لو له أبناء وكذا وكذا، ويكون الكلام معهم مباشرا. يعني لا أنصح في هذه الحالة بالتراسل أو الكتابة أو ببساطة ترك أي دليل مكتوب أو مسجل منك. هذه الأشياء يساء استغلالها بطرائق بشعة شهدت عليها شخصيا، فحذاري في هذا الباب. إما أن أتكلم مباشرة مع الوسيط، أو إذا سأبعث كتابة يفضل أن أنا أختار أخت، وأخت تكون على ثقة، وأستخير الله سبحانه وتعالى قبلها وأفعل. والحل الثالث على فكرة، وأنا شخصيا لا يعني لا أجد فيه مانعا، بحسب الأشخاص، بحسب البنت وبحسب الشاب، إن هي تتكلم معه مباشرة، تروح كده له في مكان العمل أو كذا، أو لا لا لا أحبذ أنها تبعث برضو شيئا مكتوبا أو مسجلا، يعني حبذا أن يكون كل الأمر شفاهة يغلق في حين. بس هذه الطرق الثلاثة للوصول. تمام. في سؤال تاني بيقول لم أستطع الوصول إلى الصدق مع نفسي بشكل جاد، الحل إيه؟ لم أستطع عفوا الوصول إلى صدق مع نفسي بشكل جاد. والله مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى يعني كلام من العمق ومن البداية، فحلها في المراجع الثلاثة التي رشحتها لكم من البداية: كتاب الأسئلة الأربعة، الندوات المسجلة على القناة، مدونة مسك. تمام. في سؤال تاني، ما هو الحل لأم تقدم لابنها البالغ حل على طبق من ذهب لردعه عن فعل الحرام، فأصبح الفيصل بينه وبين الحرام الحل الذي تقدمه الأم، هل من هناك بديل للأم؟ عفوا هذا السؤال غير واضح أولا، ثانيا دخلنا في حرام وحلال وكذا، يعني يحتاج إلى توضيح التفاصيل أكثر، لا يجوز بهذه الصورة العامة. ويغلب على ظني أن الأخت بحاجة إلى فتوى أكثر منها إلى استشارة تربوية، والله أعلم. لكن على كل حال إذا شاءت أن تبعث التفاصيل على الخاص لا بأس، على الفيسبوك عندي على الخاص لا بأس، إذا هي متحرجة من ذكر التفاصيل على الناس. تمام. في سؤال تاني، أخي بيمر بفترة صعبة نفسيا بسبب المعاطل، بسبب يعني الكورونا والأحداث الأخيرة، وابتلاءه بالمرض أيضا، وأثر على كل شيء في حياته وعلاقته مع خطيبته، وبيقضي كل الوقت إما ساكنا لا يفعل شيء أو على مواقع التواصل، كيف نستطيع مساعدته مع العلم إن هو لا يريد التحرك أو البحث أو حتى القراءة؟ في هذه الحالة هتكون نصيحتي للسائل أو السائلة نفسهم إن هم يكونوا على دراية بمعنى المسؤولية الوجودية أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤولية الإسلام وكذا وكذا عقلا، يعني يكونوا على معنى على دراية عفوا بعدة مفاهيم، وهم يحاولوا يوصلوها للأخ. يعني لن أنصح الأخ المريض هذا بشيء مباشرة لو هو، وإنما أنصح من حوله. فإذا مع برضو هرجع مرة تانية لكتاب الأسئلة الأربعة، وأنا أذكره كثيرا ليس من باب الدعاية، وإنما أنا وضعته بهذا الهدف خصيصا، إنه لعاي الشرح لأي أمر أو المسألة الوجودية من الأول بطريقة تربوية مباشرة هو هذا الكتاب. والكتاب كبير من 1000 صفحة لهذا الغرض، مش لغرض الدردشة، وفيه فصل كامل عن كيفية دعوة غيرك لهذه المفاهيم. فكل هذا أنصحهم بقراءته، وهيلاقوا فيه خطوات عملية كثيرة لنصح أخيهم ذاك. تمام. في سؤال بيقول هل الزواج في سن 30 أفضل أم في سن 20؟ والله لا سن معين للزواج، هو أولا يعني نصيب من الله سبحانه وتعالى، متى توفر لأحد نصيبه في وقته فهو المناسب. يعني هو ما فيش قاعدة، بس يعني إيه الأفضل؟ يعني إيه مع وجود طالما ما فيش قاعدة إذن لا أفضلية، هي الأفضلية بحد ذاتها قاعدة، لا قاعدة لهذا الأمر. طب ما أنا تزوجت 30 ولم أتزوج، ولست من نوع النسويات أو الممانعات للزواج أو مع زواج متأخر ولا مبكر، الأمر عادي وطبيعي جدا. وإنما كل ما في الشأن إنه طبيعة النفس وطبيعة المتطلبات والنظرة للزواج في هذا السن غير هذا السن، بس الذي لابد أن نكون على دراية به. كلما كان السن أصغر كانت الخبرة أقل، والنفسية والله مع أنه كل هذا اختلف، يعني ما شاء الله إحنا الآن في عصر حتى النفسية 10 سنوات ما شاء الله، وتلاقيه بيتكلم كأنه عنده 100 سنة، فكل صحيح. هذا اختلف. فده اللي المفروض نضعه في الحسبان، العقلية، النفسية، نوعية الأفكار والخيالات والأحلام، غلبت العاطفة على العقلانية أو العكس، كل هذا يختلف طبعا باختلاف السن. لكن والله أنا شخصيا قابلت رجالا في 40 وعقلياتهم وتفكيرهم النفسي والوجداني كأنهم في 10، فلذلك لا قاعدة في هذه الأمور، وإنما بحسب الشخص الذي أمامه. تمام. في سؤال برضو بيقول ازاي احفظ نفسي من المفاهيم النسوية والسترونج اندبندنت وومن، وان انا اركز على العمل الاصلي ليا، ان هو ما يبقاش حاجة فرعية، لا ده بالنسبة لي هو الاصلي يعني. نعود لما قلنا، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، لا تود أن تنشغل بالباطل، ابدأ انشغل بالحق، ابدأي افهمي ما هو وضع المرأة في دين الإسلام وتصور المرأة، ثم اقرأي عن المرأة عندهم، ما هي النسوية عندهم، لماذا نشأت وكيف نشأت، ولتوفير الطريق عليكم مبدئيا هتلاقوا على المدونة عندي سلسلة بعنوان إله الحب عند المسلمين، فيها ملف بعنوان النسوية والذكورية أو شيء كهذا، أو هي وهو، حكيت فيه قصة النسوية بالتفصيل، وتصور الرجولة، وتصور النسوية أو كون المرأة مرأة في الإسلام وكل ذلك، يعني ملف يصلح كمقدمة لتصحيح الأفكار، سأضعه إن شاء الله تعالى ضمن المراجع. الكتاب ليس متوفرا PDF ولا أي من الكتب بعد، لأنها كلها تطبع وتنشر إلى الآن مع دار المعرفة للنشر والتوزيع، لكن بفضل الله تعالى متوفرة للتوصيل بالتواصل مع الناشر أو مع المكتبات الموزعة، وكل البيانات دي هحطها إن شاء الله تعالى في المراجع. تمام. احنا يعني كده هناخد آخر سؤال عشان لا نكثر على حضرتك. في سؤال بيقول هل المكوث في بلاد الظلم ينطبق عليه ألم تكن أرض الله واسعة أم لا، وأنا أرتكب ظلم في حق نفسي حاليا؟ والله هو أنا شخصيا أعتقد وأؤمن أن أول وطن يسكنه كل مسلم هو قلبه، وأرضه وأول أرضه هي نفسه، وأرى أن الظلم الواقع من المسلمين على أنفسهم في حدود واقعهم تمنعهم أصلا من التفكير على أي ظلم على أي مستوى آخر. ابدأ بتصحيح الأول الظلم الواقع من نفسك على نفسك، تلقائيا سيبدأ يتضح لك كل المستويات الأخرى كيف يمكنك أن ترفع فيها الظلم عن نفسك، أو على الأقل لا تكون مؤاخذا بما يقع عليه.